إذاعة الإسكندرية تقدم الشيطان. حلفاء الشيطان، تأليف دكتور محرز الحسيني، إخراج هنادي محمود. الو، ايوه يا مينيا، ايوه يا سيدي، هنا شركة الدفراوي. ايوه، للاستيراد والتصدير والمقاولات، اي خدمة. طب ما توصلنا يا سيدي. ايه الحكاية؟ انا عارف حاجة غريبة التليفونات دي. ايوه يا معلم منعم، الله يسلمك. طبعا البضاعة هتوصلك بكرة الصبح. ايوه، امال؟ لا، اطمن، العربية هتطلع النهاردة بالليل وتكون عندك الصبح زي ما اتفقنا بالظبط. لا، ولا يهمك، مع السلامة. الراجل ده دايما مستعجل، كل حاجة عايزها لساعتها. بس ان شاء الله هتتم بسلام. قري بقى، ما انا عارفك. ايه يا جدع، انت مالك؟ ألا، وقفلي زي خيال الضل كده ليه؟ عايز ايه؟ اصل كنت عايز، يعني لو تسمح لي النهارده. لا تنطق يا بني ادم، قول عايز ايه. تعال هنا يا ولد. ايوه يا ست هنا. الله، ما تتحرك وقرب لي هنا وانا بكلم. حاضر، تحت امرك يا هنا. اسمعني وافهمني كويس، انت رحت للترزي معايا قبل كده؟ لا يا هنا. طب خد العنوان ده، تعرف تروح ولا هتضرب لخمه؟ حكم انا عارفاكوا كلكم. ان شاء الله يا هنا. تروح دلوقتي على طول وتجيب الفستان من هناك، فاهم؟ ايوه يا ست هانم، بس اصلي كنت عايز، يعني عايز ايه يا جدع انت؟ مش سامع الهانم بتقولك ايه؟ ايوه بس انا بس ايه؟ الفستان يجي دلوقتي على طول، فاهم؟ بس يا سعادة البيه، انا عندي امتحان النهارده وكنت عايز استأذن بدري شوية. انت ايه يا اخويا؟ امتحان يا اختي، اسم الله. ايوه ست هانم، اصلي انا في سنه تانية كليه التجاره والنهارده عندي امتحان. تجاره يا حبيبي ولا زراعه؟ واحنا مالنا، انت هنا سواق وبس. اسمع يا سي شريف، انت لما جيت تبوس الايادي انت وقريبك رشوان علشان تشتغل، الاتفاق لا كان فيه تجاره ولا حقوق، كان فيه شغل وبس. ايوه سعاده البيه، انما دي كلها كام يوم والامتحانات تخلص. انا اللي خلص صبري يا سيدي، انا عايزه الفستان دلوقتي. انت يا جدع انت، مش لسه امبارح جاي تطلب سلفيه عشان بتقول والدتك عيانه؟ ايوه، ودي الحقيقه سعاده البيه. حقيقه؟ اهي كلها نمر وحيل عشان تسحبوا فلوس وبس. لا يا ست هانم، ارجوك مفيش داعي للكلام ده. انت هترد على هانم يا ولد؟ صحيح، خيرا تعمل شرا تلقى. اسر الكلام، انت عايز تشتغل ولا لا؟ انت عارف يا سعادة البيه اني محتاج للشغل. يبقى خلاص تشتغل وتبطل طلبات كتيرة، وتعمل حسابك النهاردة بالليل تكمل تحميل العربية انت وقريبك وتتكلوا على المينيا. جبنا سيرة القط. تعالى يا سرشوان، تعالى تعالى، شوف الجدع اللي انت رزتنا بيه ده. خير يا سعادة البيه؟ انت لما جبته يشتغل جبتلي سيرة انه لسه بيكمل علامه؟ لا يا بيه. هو حصل ايه؟ اهو كل يوم جاي لي بحكايه، ايش فلوس عشان يجيب دواء لامه، وايش اجازه عشان الامتحان. الا تكونوش فاهمين اننا فاتحين ملجا ايتام ولا جمعيه خيريه؟ ده هنا مكتب للتجاره الدوليه يا عالم. ايه بس يا معلم لزوم الكلام ده؟ اسكت انت يا شريف، كل اللي تؤمر بيه يا معلم هينفذ، وزياده حبتين كمان. يبقى الفستان يجي دلوقتي وحالا، والشحنه تسافر الليله وتوصل المنيا بكره الصبح، فاهمين؟ حاضر، كل اللي تؤمر بيه سعادة البيه هينفذ. يلا يا شريف يا ابني. اما بلاوي. ظلم، ظلم يا عم رشوان. معلش يا شريف يا ابني، لقمة العيش ما تجيش بالساهل. يعني كان هيحصل ايه لو رحت الامتحان النهاردة؟ مش خسارة سنة تروح عليا؟ كله يتعوض يا ابني. يتعوض ايه بس يا عم رشوان؟ بقول لك سنة، سنة من عمر تضيع علشان الست مديحة ترقص الليلة ببدلة جديدة. يا سلام. اصل الناس دي يا ابني قادرة، ما تعرفش ربنا ولا فيش في قلوبها رحمة. صحيح الفلوس بتعمي اصحابها، مش كل الناس يا شريف، انما اللي اصله جعان واتغنى. ادعي له بسلامة العقل. ربنا يزودك عقل يا ابني، وان شاء الله بكرة تتخرج وتبقى احسن محاسب في البلد. لا احسن ولا اوحش يا عم رشوان، انا خلاص زهقت من الدنيا ومن اللي فيها. لا حول ولا قوة الا بالله، بس لازم تستحمل عشان خاطر عيون والدتك. امي، امي في عينيا، ربنا يكتب لها الشفاء. هي ازايها النهاردة؟ والله لسه تعبانة، والادوية ما عادتش بتعمل معاها حاجة. طب ما تشوف لها حكيم تاني، يمكن ربنا يكتب الشفاء على ايديها. فكرة كان متأخر في حاجة يا عم رشوان، ده تاني الدكتور يشوفها. ربنا يكون في العون ويقدرك يا شريف يا ابني. منين بس يا عم رشوان، ما انت عارف البير وغطاه، دول كلهم 40 جنيه في الشهر، نصهم رايح على الحكمة والنص التاني للديون. ربنا كريم وقادر يفك الكرب في يوم وليلة، بس الصبر. وانا في ايدي حاجة غير الصبر يا عم رشوان. بس خلي بالك انت بقى وانت سايق، السكة دي يعلم بها ربنا. يلا يا سيدي، انا حموت اهو، يبقى ارحم من الغلب اللي الواحد فيه. موت ايه بس يا اخي، ما تصلي على النبي. امال الف صلاة عليه. طول ما عمك رشوان موجود في الدنيا ما تحملش هم ابدا. حقه، والله من غيرك ما كنت اعرف اعمل ايه يا عم رشوان. وده كلام برضو يا شريف، ده ابوك الله يرحمه كان عز الحبايب اكتر من اخ، بس ادي حال الدنيا. ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا عم رشوان. الله، البنت دي مش هي مديحة؟ اه يا سيدي. الله، يعني هي اللي كانت بترقص في بار الكتكوت؟ بعينها يا اخويا. سبحان الله، من كباريه درجة تالتة لدرجة اولى كده طوالي. ايوه يا سيدي، والبركة في اللي اتجوزها. ايه، هي اتجوزت كمان؟ وايه، من عبد الرازق حسنين. مين عبد الرازق حسنين؟ المقاول ده اللي بعينه وبيموت فيها وبيغير عليها من الهوى. سبحان مغير الاحوال، بس بيني وبينك البت زي القمر. واخر الاخبار بقى؟ وهو لسه في اخبار بعد كده. انقح. ايه، هيفتح لها نادي ثقافي؟ يا ريت، بيقولوا يا سيدي بيعمل لها فيلم. ايه، مديحة شخلع هتمثل فيلم؟ اهو ده بقى خبر اليوم بحقه حقيقي. وايه الغريب في كده؟ ما هو اللي من دول يا صاحبي، اي واحد بيبيع كفته مدام معاه فلوس ممكن ينتج فيلم ويشغل فيه زي ما هو عايز. حقيقي انا مش مصدق. والادهى من كده كمان، تفتكر بقى مين مدير الانتاج؟ هيكون مين يعني؟ علوان. ايه، علوان الاغنقوطي؟ اه، الواد المصاب ده. ايوه يا سيدي، وبيقولوا كده والله اعلم ان العلاقة بينه وبين مديحة اخر روقان يا حبيبي. يا سيدي، رزق الهبل على المجانين. انا طلبة. ده عمينا بيه واحد زفت تاني بس دب. مد عليا. انا مش 100 مرة قلتلك ما تكلميش حد في الصالة بعد ما ترقصي؟ عبد الرازق، احنا هنرجع تاني. طيب طيب، يلا بينا بقى من هنا. يو، احنا مش معنا معاد مع علوان. الجدع ده دمه تقيل على قلبي قوي، مش عارف متحزلك في نفسه كده ليه. عبد الرازق اتلم. طيب طيب، المهم ما نطولش في القعدة. يا مساء الخير على الفن كله. اهلا علوان، اتأخرت يعني. مساء الخير عبد الرازق بيه. اهلا استاذ علوان. بقول اتأخرت يعني، بس لما تعرفي الاخبار اللي عندي حطيري من الفرح. طب ما تقول مستني ايه؟ النهاردة اكيد البرج اللي اتولدت فيه ساطع، منقلق بيضوي. ما تقولي بقى يا علوان. اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب اشرب كاس الاول. ما تقول يا سيدي اللي عايز تقوله. خلصنا. انتوا قلقانين انا عارف. خبر الموسم النهاردة وبعد الظهر بالذات اتعرفت على صديق ليا، بس راجل على مستوى يعني يا مديحة. اتفقتوا على ايه يا سيد؟ على توزيع الفيلم في جميع الدول العربية ويمكن في العالم كله. بجد بجد يا علوان انت هايل مش معقول. بس شرطه الوحيد ان انتاج الفيلم يكون على مستوى، يعني اللبس، الاخراج، الحوار، الاماكن اللي يتصور فيها الفيلم كلها كلها لازم تكون على مستوى شيك اب نورمال. اب نورمال ده يطلع ايه يا سيدي؟ انا اسف معلم عبد الرازق، كان لازم اوضح نفسي شويه. قلت لك 100 مره بلاش كلمه معلم دي. اسف اسف عبد الرازق بيه. الاب نورمال دي معناها ان كل حاجه في الفيلم لازم تكون سبيسيال اكسترا اورجينال. اللهم طولك يا روح. يا بني آدم يا بني آدم اتكلم عربي، فهمني قصدك ايه. انا اسف مرة تانية عبد الرازق بيه، بس غصب عني والله الواحد من كتر ما بيتعامل مع الاجانب لسانه بيتقل حبتين. لا قول بيتعوج وانت الصادق. المهم فهمني بسرعة لاننا مستعجلين. انا اقصد ان الملابس لازم تكون على الاقل من احسن بيوت الازياء بفرنسا، المناظر لازم تتصور كلها ما بين باريس ولندن ونيويورك اسبانيا، حاجه تكون على مستوى يعني. مديحه يلا بينا من هنا قبل ما ارتكب جريمه. ده يا عبد الرازق ما تستنى نسمع الكلام لاخره. يا جدع ده مخه طائي وهيجنني معاه. ايه بس زوم الكلام ده يا معلم. انت هتقول لي تاني معلم؟ عبد الرازق بيه افهمني بس بالرواقه، انا مش عايزك تتخض من الكلام اللي بقوله ده، دي كلها حاجات بسيطه كم الف جنيه يعني. من باريس للندن لنيويورك وتقول لي كلها حاجات بسيطه؟ انت ايه عايز تخرب بيتي يا جدع؟ ليه بس لا سمح الله؟ لاني لو قلت الكلام ده لشركائي في الشركه هيقولوا عليا مجنون زي حالاتك. احنا يا سيدي لا عايزين افلام ولا دياوله. يلا يا مديحه. جرى يا عبد الرازق دخل شركائك في الشغلانه دي. قصدك ايه؟ يعني احنا معانا والحمد لله، ثم انت منتظر ان واحد زي المعلم دفراوي اللي بيموت على المليم هيفهم في الفن؟ والله قصدك الطنبول اللي عشت قمار في قمار، ما كل واحد يا اخي حر في فلوسه. كلام ايه ده بس يا مديحه؟ مش كل حاجه بالاصول؟ لا اصول ولا غيره. عبد الرازق ايوه انا عايزه الفيلم ده. طيب نتفاهم في البيت وعلى رواقه. يعني قلت ايه عبد الرازق بيه؟ قلت انك تسكت انت يا اخي، ما هو كله من تحت راسك. اطمن يا استاذ علوان ان شاء الله بكره هرد عليك. بس مش بعده يا مدام مديحه. يا خلق الله. تجيب اسوق عنك شويه؟ ليه في حاجه؟ لا بس انا شايفك بتسرح وانت سايق. وحد يسرح في الجو ده برضو عم رشوان؟ حق دي ما بطلتش شتا من ساعه ما طلعنا. والتحويله دي يعلم بيها ربنا. بيني وبينك العربيه ماشيه بقدره قادر. الله الله الله الله الله, الله. ايه ده؟ هي عزيزه هتعملها وتقف تاني؟ ربنا يستر. الدركسيون انا مش قادر اتلم عليه. الله الله الله حاسب يا شريف اهو العربيه بتسرعها بقوه الله. يا ساتر كنا هنضيع يا عم رشوان. الحمد لله يا ربك بيلطف. مش عارف بس ايه الحكايه؟ يظهر اننا عدينا على مطب كان متداري بالميه. طب بينا بقى ننزل ونطمن على البضاعه. طب ناولني البطاريه يا عم رشوان. خد يا ابن ايه. يلا. الله ايه ده؟ ايه يظهر ان صندوق اتفتح لما وقع على الارض. ياه انا قلت للدفراوي والصندوق ده هيقع. قال لي لازم تاخده معاك. ولا يهمك جات سليمة الحمد لله. الحمد لله. ايه ده ايه ده يا عم رشوان؟ ايه خير يا ابني؟ شايف الصندوق ده فيه ايه؟ ايه فيه ايه؟ مخدرات. مخدرات؟ ودي جات منين يعني؟ تفتكر انهم كانوا؟ لا كانوا ولا ما كانوش. شوف يا شريف احنا نخلص من الصندوق ده ونوصل البضاعة ولا من شاف ولا من دري. شاف ايه ودري ايه يا عم رشوان؟ ده تهريب مخدرات. يعني ايه؟ يعني 25 سنة سجن. دول مجرمين سفلة ما عندهمش ضمير. انا هوديهم في داهيه. اهدى بس يا شريف يا ابني اهدى. ازاي اهدى شويه؟ دي ناس ما تعرفش ربنا. سالنانا ولو كنا تقفشنا مش كده زماننا في السجن دلوقتي. بس الحمد لله اهي جت سليمه. المهم نمشي من هنا. دول مجرمين. انت عملت ايه؟ اتخلصت من الصندوق رميته في الترعه. ولعنا سجارة عم رشوان. ها اولع لك ايه ده؟ احنا روحنا في داهيه. شش اهدى اهدى عم رشوان اهدى. ايه يا ريس؟ ها ايه يا ريس؟ في حاجه؟ لا حضره الظابط. العربيه بس نزلت في مطب كبير شويه ونزلنا نطمن على البضاعه. يعني سليمه؟ سليمه الحمد لله. محتاجين اي مساعده؟ لا لا حضره الظابط كتر خيرك. طب خلي بالك وانت سايق الا الطريق مليان حوادث. ربنا يستر. مع السلامه. الله يسلمك. يا ساتر ده انا دمي اتصفى. بس الله ينور عليك يا شريف. خد لك سيجاره. خد كل ده علشان شويه مجرمين ما عندهمش ضمير. ايه انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف راجع. راجع راجع على فين؟ على العصابه، على المهربين. راجع اطربق الشركه فوق دماغهم. اعقل يا ابني واقصر الشر. شر وهم لسه شافوا شر. وتقطع رزقنا ليه بس؟ رزق هو الحرام يبقى رزق يا عم رشوان؟ طيب يا ابني اللي تعمله بس على مهلك وانت سايق. مجرمين سفله. بس اللي بتقوله يا عبد الرازق. فيلم ايه يا اخي اللي تصرف عليه فلوس دي كلها؟ ونعمل ايه يعني؟ مش هي اللي قاعده تزن يا عبد الرازق يا اخويا؟ أيوة. اللي يمشي ورا كلام الستات يروح في داهيه. الحب بقى يا معلم ضفراوي. طنبولي لم لسانك وخليك في حالك احسن لك. انا مالي يا عم؟ ان شاء الله تصرف عليها اللي حلتك. صلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. المهم دلوقتي انا بدات اقلق. هو المعلم منعم لسه ما اتصلش وهو ده اللي قلقني. تفتكر تكون حاجة حصلت؟ وبعدين هنعمل ايه؟ يا بني ادم بطل روشة. هو احنا اول مرة هنبعت مخدرات ولا ايه؟ انا بصراحة من الاول مش موافق على حكاية المخدرات دي. يعني مش عايز فلوسها؟ تتنازل عنها؟ يا جماعة يا جماعة السوق مليان شغل واحنا الحمد لله ربنا فاتحها علينا. على العموم انا من رأيك والعملية دي اخر واحدة. لا حول الله. جرى ايه يا معلم ضفراوي؟ ما طول عمرك مجدع وقلبك زي الحديد. هتكون اكبر من سلمان اللي خلصتنا منه بخمسين جنيه. يا طنبول يا اخويا ده شيء وده شيء. نخلص من بني ادم حكاية سهلة. لا من شاف ولا من دري. نقفل السوق ونطويه. العملية محتاجة انك تشخشخ. امال فين بقى المعجزة؟ المعجزة بقى ان اقدر اخلص نفسي من تأبيدة. يا سيدي حكاية بسيطة ابقى سيبها عليا. لا حبيبي انت ليك ناس في الفاميليا اللي يقدروا يطلعوك زي الشعر من العجينة. ناس واصلة. انما انا ممكن اروح في ابو ساخ. المهم يا طنبولي بعت التلكس للروماني على الخشب. اطمن يا معلم. كل شيء تمام جدا. طيب والبضاعة اللي اتفقت عليها في بيروت هتوصل خلال 15 يوم. لا والله الله ينور. انا مش عارف من غيري كنت هتعملوا ايه مع الاجانب. ليه يا سيدي؟ ما كله بتمنه. انت بتتكلم لك لغة ولا اتنين وبعدين بتقبض قد كده في قد كده. وليه؟ ناس المكتب اللي اندفع في موقعه مليون جنيه وناس العملاء اللي حولتهم على الشركة بعد موت ابويا الله يرحمه. يعني الحكاية كيت يا معلم. زلينا بقى. الله جرايا يا جماعة انتوا عاملين زي القط والفرك ده ليه؟ ما تصلوا بينا على النبي بمال. الشركة بسم الله ما شاء الله كل واحد فيها بيكمل التاني. قول له يا معلم ضفراوي قول له. الله وهي الحكاية عاوزة اقوالة. المهم يا معلم ايدك بقى على 2000 جنيه تحت الحساب. اليومين دول يومين مفترجين وراس السنه على الابواب. ودول بقى من انه حساب؟ اللي فات ولا اللي جاي؟ نق فيها بقى. الله ما تسمعش كلامه يا ضفراوي. هم بقى يلا وافتح الخزنه. استنى انت عبد الرشوان. الله انت ايه اللي رجعك يا بني ادم؟ ما روحش المنيا ليه؟ ايه مش عارف يعني هتستعبط. وفين البضاعه؟ البضاعه ولا قصدك المخدرات؟ والله جرأي يا جدعين. ايه ده؟ مالك جاي هاي كده زي الطوق؟ وانتوا لسه شفتوا حاجة؟ لا لا لا لا انا هدخلكم السجن واحد واحد. يا شريف شريف اهدى واقعد كده ونتفاهم واحدة واحدة. مش قاعد ومش متفاهم. الله انا عايز اعرف ازاي ترضوا على نفسكم تحطوني في موقف زي ده؟ لما تكونوا عايزين تهربوا مخدرات يبقى واحد منكم يسوق اللوري. مخدرات ايه يا ابني اللي تتكلم عليها دي؟ انا واحنا وش زارك برضو؟ يا سلام على البراءة يا معلم، بقى انا ادخل السجن بسببكم؟ يا شريف، هو حد مسك معاك حاجة؟ ليه؟ هو انتم كمان عايزين نستنى لما المخدرات تتظبط معايا؟ امال فين البضاعة؟ فين البضاعة انت؟ اطمن، البضاعة كلها اترمت في الترعة. تقول ايه؟ اترمت في الترعة؟ ده انا هشرب من دمك. ده احنا نحمد ربنا ان الحكاية انتهت على كده يا معلم، لولا شريف وجدعانته مع ضابط البوليس كان زمان كلنا في سين وجيم. ايه حكاية البوليس دي يا رشوان؟ هو البوليس مسك حاجة معاك؟ لا يا سيدي اطمن. بس كان خلاص لولا اني وقفت العربية قبل ما تنقلب بينا في الترعة. حياة النبي ولد، عفارم عليك. مش هتكون بالكلمتين دول يا معلم، انا ما زلت مصر ان ابلغ البوليس. انت لحد دلوقتي مش عايز تسمع كلامي. انا بقولك اقعد واهدى ونتفاهم. يعني باختصار العربية كان فيها مخدرات وانت كنت سايقها والبوليس شاهد على كده، والحد هنا بقى القانون ما يرحمش. انت كده بتلخبط الراجل يا معلم. اشرح لك انا يا شريف على رواقة. الحكاية ان قانون المخدرات ما بيفرقش بين التاجر وبين اللي بينقل الشحنة. الاتنين في نظره مجرمين، يعني الاتنين هيدخلوا السجن تأبيدة. سجن ايه وانا مالي؟ ليه؟ هو احنا لما ندخل في سين وجيم بسببك فكرك اننا هنسيبك كده تطلع زي الشعره من العجين؟ تبقى ساذج. كلنا شاهدين انك الراس الكبيره المعلم يعني، ولا ايه رجاله؟ يا جماعه دلوقتي كلنا نصلي على النبي. والحكايه كلها بسيطه، وعدت على خير، وتصرف شريف ده احسن تصرف كان ممكن يتعمل. عشان كده انا بقترح ان شريف لازم ياخد 100 جنيه مكافأة. ايه رأيك يا دفراوي؟ انا ما عنديش مانع. شريف قلت ايه؟ 100 جنيه مكافأة. ازاي الحال يا دكتور؟ ما خبيش عليك، الست الوالدة حالتها مش بسيطة. خطر يعني؟ ربنا يسهل، بس العلاج هيطول والتكاليف كتيرة. 100 جنيه مكافأة وهي عدت على خير. مش مهم بأي حاجة، المهم انها تخف. المعلم دفراوي بيسألك يا شريف، ايه رأيك؟ شريف مش ويانا خالص يا جماعة. لا انا معاكم. يعني نبتدي صفحة جديدة؟ انا تعبان. خلاص يا شريف، خد لك كم يوم اجازة، وهذا يا سيدي 100 جنيه مكافئتك. هات. الله، شوف يا اخي خطف الفلوس وجير ازاي. اعذره، ده يمكن اول مرة بيمسك فيها 100 جنيه في ايده. بس تفتكر يعني الحكاية انتهت على كده؟ وانت عايز كوارث بعد كده؟ 50,000 جنيه راحوا في الارض. مش قصدي، تفتكر الولد ده هيسكت؟ سيبوا الموضوع ده علي انا. ما ناقص حتة عايل يروشنا. يعني هتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. لكن لحد ما الحكاية تبرد. يعني حنسيبه يشتغل برضو؟ طبعا. بس اليومين دول يسوق الملاك بدل يحيى. وبعد كده ليه حساب كبير معاه. قلت لي اسمك ايه يا جدعانتي؟ شريف يا ست هاني. طب لف من هنا. بقول لك من هنا الشارع الجاي ده ايه؟ ما بتفهمش؟ حضرتك مش قلت لي رايحه البلد؟ انت تتكتم خالص وتعمل زي ما بقول لك وبس. حاضر. اسمع، خد هات لي علبه سجاير. امرك. بسرعه بقى، انا مستعجله. ملاوي. مفيش النوع اللي حضرتك طالباه، اجيب لك نوع تاني؟ لا تاني ولا تالت، اطلع. امرك. على فين يا هم؟ خليك ماشي دغري. بس الشارع هيكون اتجاه واحد بعد كده. عارف، اخد يمين من هنا الشارع ده وانت قدامك غيره. يعني عجيبه، بس هنا عند العمارة الحمراء دي. تحبي استنى حضرتك؟ لا ارجع انت المكتب عشان المعلم دفراوي عايزك. حاضر امرك. ايوه مش معقول ده ايه النور ده كله. ازيك يا علوان؟ صباح الخير يا ام الفن كله. اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار الفيلم؟ بس نقعد الاول وبعدين الكلام كله هيحلو. فكره الا كده انا عمري خايفت ظنك. مش فاكره. يا صباح الفل. وصلت لهاني من البلد؟ اه البلد؟ وصلتها. طب وسبتها ليه؟ اوامر الهانم كده يا فندم. الهانم؟ ازاي يا جدع انت تسيبها؟ يا عبد الرازق بيقول لك اوامر الهانم، يعني هي اللي قالت له ارجع. طيب طيب طيب يا اخي. ازاي الحال دلوقتي يا شريف يا ابني؟ مبسوط؟ الحمد لله يا معلم دفراوي. وازاي الست الوالده؟ والله لسه تعبانه يا معلم. لا ان شاء الله كل خير، بس شد حيلك انت في المذاكرة. ربنا يسهل. لا انا عاوزك تبقى محاسب المكتب. ان شاء الله. الهانم بلغتني انك عايزها. طبعا واحنا نستغنى. تحت امرك. شوف انا عايزك تاخد العربية الجديدة من الجراج علشان تلين موتورها، وهو مرة تطلع مشوار لحد السويس توصل 3000 جنيه للحج منصور. ده اللي مكتبه في الـ40. عفارم عليك، طول عمرك ناصح وما تنساش حاجة. ومبروك على العربية الجديدة. الله يبارك فيك. أي خدمات تانية؟ لا ما نتحرمش، بس خلي بالك من الشنطة كويس. ربنا يستر. مع السلامة وخلي بالك من الطريق. حاضر. مع السلامة يا ناصح. استنوا بقى لما نكمل العملية. الو المباحث. انا فاعل خير. الحكايه ان في عربيه مسروقه رايحه النهارده السويس، واللي فيها بيتاجر في المخدرات. اسمه ايه؟ انا للاسف اعرف اسمه الاولاني بس، اسمه شريف. نوع العربيه شيفروليه بيضة. لا لا لا للاسف، بس اخر 3 نمر على اليمين هما 665. مع السلامة. بس والله انا خايف لا يجرنا وراه. يجرنا مين يا عم؟ ده رستم بيه. يعني واصل؟ واصل مين؟ ده من اللي واصلين قوي، يحط 1000 زي شريف ورا الشمس. يعني انت مطمن؟ 1000% رقبته هتنقطع ان شاء الله. يا ساتر، كابوس ونزاح. ودلوقتي بعد ما ودعنا عام 1964 وبنستقبل عام جديد 1965، هنصطحب احبائنا المستمعين في جولة سريعة من اهم الاحداث اللي حصلت في العام الماضي، واللي كان من اهمها المجاعة اللي حصلت. يا ست احنا ناقصين وجع بطن. اقف بعربيتك، اقف بعربيتك على جنب الطريق. مين؟ انا؟ ايوه تسمح تقف؟ خير يا حضرة الضابط. انا اسف، مجرد اجراء روتيني بسيط. في ايه يعني؟ ما افتكرش ان كنت سايق بسرعة كبيرة. حضرتك اسمك شريف؟ ايوه. ايه والدتي جرالها حاجة؟ والدتك؟ لا اطمن. تسمح لي برخصة العربية ورخصة السواقة؟ اتفضل، ادي رخصة السواقة وادي الله الرخصة فين؟ هي المفروض تكون هنا. ايه؟ مش لاقي رخصة العربية؟ غريبة، المفروض انها تكون في التابلوه. هي العربية دي ملكك؟ لا، دي ملك المعلم ضفراوي اللي بشتغل عنده. اه، طب بقى بعد اذنك تسمح نفتش العربية؟ تفتش العربية؟ ليه؟ عندنا اكتر من بلاغ بيقول ان العربية دي مسروقة وفيها مخدرات. ايه؟ مسروقة وفيها مخدرات؟ عندك مانع نفتشها؟ لا طبعا، اتفضل. ممكن بقى تفتح لي شنطة العربية؟ ممكن، بس انا متأكد ان ما فيهاش حاجة، لان مفتشها بنفسي قبل ما اطلع. من فضلك افتح لي الشنطة. حاضر، اتفضل. اهي ما فيهاش حاجة. طب تسمح بقى تقف على جنب شوية لما نفتش العربية من جوه؟ حاضر. الله، اللفة اللي تحت الكرسي دي تخصك؟ انهي لفة دي؟ لا، انا عمر ما شفتها. والمخدرات اللي فيها برضو عمرك ما شفتها؟ ايه، مخدرات؟ ممكن تفتح لي الشنطة اللي معاك دي؟ الشنطة دي فيها 3000 جنيه بتوعك؟ لا، دول بعتهم المعلم ضفراوي الواحد في السويس اسمه الحاج منصور. طب تسمح بقى تتفضل معايا. معاك على فين؟ يعني مش عارف على فين؟ اتفضل. حافظ ضابط الولد ده العبال، انا لا عمري شفت العربيه دي ولا عندي فكره عن فلوس دي خالص. إيه؟ صحيح، تحت السواهي دواهي. واحنا اللي كنا بنعاملك زي ابننا تطلع تاجر مخدرات؟ اعوذ بالله. انا مش مصدق وداني يا بيه. دول ناس كدابين، ناس مجرمين. مش عايز طولت لساني غير انت. بقول لحضرتك انا بريء. دول هم حضره الضابط اللي بيتاجروا في المخدرات، عملتها ضفراوي. سجل الكلام ده بيه ارجوك، لان هطالب برد شرف من ولاد ده. اخص عليك اخص. انا حضرتك اخر انذار بدهولك، مش عايز طولت لساني يا ولد انت. حاضر. الو، اهلا يا فندم. اهلا رستم بيه. موجودين طبعا كلهم عندي يا سعاده البيه. لا لا لا ابدا، ده مجرد اجراء روتيني. لا يا فندم، اطمن لي بيه، ده مجرد شاهد اثبات يا فندم. اطمن امرك يا فندم. الطنبول اللي مين مع حضرتك يا فندم؟ تليفون عشان حضرتك. ايوه. الو، اهلا يا رسم بيه. لا لا لا ابدا، حضرة الضابط اخر ذوق وكرم. ان شاء الله حمر عليك في المكتب. اوكي، باي باي. يا عسكري افندم، اساعة البيه، خد المتهم ده على الحبس. حاضر يا فندم. حبس ليه؟ انا مظلوم. مظلوم؟ دول هم اللي مجرمين كذابين. بس يا ولد ظلم الله. بس يا ولد. اشتغل يا مسجون منك ليه؟ انتوا جايين هنا تتكلموا مع بعض ولا ايه؟ انا تعبت، ظهري هيتقطع. معليش، بكره ظهرك ياخد على كده. انت داخل السجن جديد؟ ايوه. اول مره وشرفك. وشرفي؟ لا صادق يا عتره. ايه، مش مصدق دي؟ طب وشرف انا؟ لا كده بقى صدقك. تعجبني يا مخلص. بقول لك ايه، ما بلاش حكايه الشرف دي هنا. معاك حق. وتهمتك ايه؟ بريء. وشرفي بريء. تاني هتقول بريء؟ بلاش يا سيدي. ايه، جناية قتل؟ اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ. تبقى سرقت برضو؟ لا. امال هنا بتهبب ايه؟ لحكاية ان استلفت شوية فلوس. نصاب يعني؟ برضو لا. بقولك ايه، انا يظهر هفتح دماغك بالفاس اللي في ايدي دي. ما تبقاش عصبي. امال يا صاحبي، انفهمك الحكاية وما فيها ان كنت معذور حبتين، قمت استلفت كم الف جنيه. ليه؟ كنت بتشتغل ايه؟ صراف. حلو، ده انت هتلاقي حبايبك هنا كتير قوي. قصدك ايه؟ بص بقى يا صاحبي. ايوه، انا يمكن بقالي هنا مدة طويلة، اخوك مفتح قوي، اخبار بره بتجيلي يوم بيوم طازه يعني. مش فاهم. مش مهم يعني، باختصار لهفت مرتبات الموظفين. لا وشرفك على سم السم ثاني. طيب سيبنا من السيره اللي توجع البطن دي. طب بقول لك ايه، هو الجدع اللي هناك ده اخرس ليه؟ اصل عمره ما شفته بيتكلم مع حد. قصدك مين؟ الاستاذ جودت؟ هو كان مدرس. لا يا سيدي، ده كان طالب في كليه التجاره وبيقول ان اتلفقت له تهمه. يعني مظلوم زي حاله. الله اعلم، بس الجدع ابن حلال وفي حاله ومحترم نفسه مع الكل. وهو واخد كم سنة؟ 10. باه باه باه يا قوة الله، دنا كلهم سنة ونص ومخ جرب يطق. الواحد بمرور الزمن جتته بتنحس، الايام بتمر وكل يوم زي التاني وهو الواحد عايش. كان الله في العون يا صاحبي. بس يا عم نص ساعة راحة. هو احنا عمرنا حنشوف راحة طول ما احنا في الهبابة دي؟ يا سيدي احسن من قلتها. بس تعرف ايه اللي محيرني؟ ايه؟ الجبل ده ماله؟ ما هوش ناوي يخلص. نازلين قطع فيه من صباحية ربنا 7 ايام في الاسبوع، 365 يوم في السنة، ولسه زي ما هو. حتى لو خلص ينفتح، ما هم حيلاقوا غيره وغيره. البلد مليانة جبال. طب حيعملوا ايه لو الجبال اللي في البلد دي خلصت؟ حيشغلوا المساجين في ايه؟ هبال ايه ما قامت يا فتك. هنقلنا 5. اتفضل يا 7. ازيك النهاردة يا استاذ؟ الحمد لله. واخرتها معاك؟ يا ريت اعرفه. يعني هتفضل ساكت وعايش لوحدك الكام سنة اللي فضلين لك؟ اديني قاعد اعدهم يوم بيوم، ساعة بساعة، لحد ما يخلصوا. انا مش بيقسك، انما الدنيا ملهاش امان. ازاي؟ عمرها ما بتدي كل حاجة لبني ادم اللي عايزها. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. بس انا عارف عايز ايه بالظبط، وده اللي مصبرني. انك تنتقم من الجماعة دول بعنف وظلم زي ما اتظلمت. طب افرض طلعت لقيتهم ماتوا؟ هطلع جتتهم من التربة وانتقم منهم. يا ساتر يا رب، ربنا يكفينا شرك يا شيخ. اصلك ما جربتش الظلم. الظلم وحش. جودة المسيري. يا جودة. ايوه شويش. ليه زيارة؟ زيارة ليه انا؟ مين؟ واحد اسمه رشوان. وهو في واحد بيزورك غيره؟ متشكر. عم رشوان، ازيك يا عم رشوان؟ ازيك انت يا شريف يا ابني؟ ما قلت لك قبل كده يا عم رشوان انا ما قلتش اسم شريف، ده كان اسم الدلع. دلوقتي انا اسمي جودة المسيري. معلش اعذرني يا ابني، لساني واخد على اسم شريف. كانت امك الله يرحمها بتحب الاسم ده. قلت لك قبل كده برضو يا عم رشوان ما تترحمش على امي. امي لسه عايشه، ويوم ما ربنا هيحقق لي اللي بتمناه ساعتها بس هترحم عليها. يا ابني الموضوع ده بقالنا بنتكلم فيه 9 سنين وشويه، وقلت لك سيب الانتقام لخالق الكون، ربنا عمره ما يسيب الظالم. المهم كنت عاوز اقول لك كلمتين قبل ما الزياره تخلص. خير يا عم رشوان؟ انت عارف ان ماليش حد في الدنيا الا انت، الاعمار بيد الله. ربنا يديك طولة العمر يا عم رشوان. سيبني بس اما اخلص كلامي. دفتر البوسطه ده فيه باسمك 10,000 جنيه. انت بتقول ايه يا عم رشوان؟ اسمع بس، الفلوس دي كنت بحوشها لك عشان يوم ما تخرج تقدر تبتدي بيها حياتك. عم رشوان خلي الفلوس دي معاك لحد ما ترجع بالسلامة، وبعدين يحلها ربنا. ارجع فين يا ابني؟ ده انا كل اللي بطلبه في صلاتي اني كل ليلة اسمى واندفن في الاراضي الطاهرة دي. انا مش عارف اقول لك ايه يا عم رشوان. لا تقول ولا تعيد، بس وعدني انك لما تطلع باذن الله مالكش دعوة بالناس الاشرار دول، هم في سكتهم وانت في سكة الخير باذن الله. Thank you. تذكرة للقاهرة من فضلك. القطر كام العدد يا أستاذ؟ طب ما لقيش تذكرة في القطر اللي بعده. القطار كله محجوز لحتى بعد بكرة. متشكر. انت عايز تذكرة لمصر؟ بيض وسمين. يا ريت. ابن حلال بيض. انا جاي ارجع تذكرة، تحب تاخدها؟ ده يبقى كتر خيرك. انت باين عليك ابن حلال، بس يلا بينا احسن القطر هيفوتنا. بينا. زي التمثيليات اللي بنتفرج عليها في التلفزيون. الدنيا كلها عجيبة، عبارة عن تمثيلية كبيرة المخرج فيها القدر. يا سيدي ولا يهمك. بقولك ايه، قهوتك ايه؟ عريحة. من فضلك اتنين عريحة. حاضر يا بيه. بمناسبة القدر، انا يا جودة يا اخويا ياما نمت ليالي من غير ما الاقي لقمة احطها في بقي، ولا حتى مكان انام فيه. كانت ملطشه معايا على الاخر. ولسه ملطشه؟ لا الف حمد وشكر، دي بقت اخر فل. وبتشتغل ايه دلوقتي؟ بشتغل ايه بالظبط؟ ولا حاجه. وفي نفس الوقت بشتغل كل حاجه. مش فاهم دي فزوره دي. افهمك. انا يا سيدي سمسار، ابيع اي حاجه. يعني لو عندك هوا وعايز تبيعه اخوك جاهز. ليه هو الهوا بيتباع دلوقتي؟ نعم. معذور يا جودة يا اخويا، اليومين دول التراب بقاله سعر، كل حاجة بقالها سعر، الفلوس جننت ناس كتير قوي، والحكاية بقت اسعى يا عبد ورزق الهبل على المجانين. ده عصر الانفتاح يا سيد. ازاي؟ زي اللي عمله. بقولك في عالم ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم، بس بقوا دلوقتي بشوات. عقبال امالتك اش عمارات، مصانع، معارض، مزارع فراخ، مزارع تعالب كمان لو مش عاجبك. طب وانا هروح في وسطكم فين يا سيدي؟ واحدة واحدة اسمع. انا عندي ليك مشروع جاهز. وانا جاهز. شوف يا سي جودت. ايوه. انا لسه النهاردة كنت ببيع فيلا في العجمي لواحد من الوكالة. من الوكالة وعايز فيلا في العجمي؟ اه. وايه الغريب فيها؟ ما هو ده اللي انت اخدت تذكرته. ازاي؟ كان المفروض راجع معايا مصر، انما يا سيدي اجر فيلا امبارح لمده اسبوعين بالوكاله. ما تستغربش قوي كده، وهو دلوقتي في حد في العجمي الا ملوك الوكاله. المهم كمل المشروع. اه. الراجل ده بقى متجوز اربعه، ومراته الاخرانيه بنت عمرها 19 سنه. ليه؟ هو عمره كام؟ يجي 50 55 سنه. ده قد ابوها يا سيدي. واحنا مالنا؟ المهم انه هيموت على الفيلا، عايزها باي سعر. طب وفين الفيلا؟ الفيلا موجوده، ملك واحده عجوزه شرقانه على الفلوس وعايزه تبيع باي سعر. كام يعني؟ هي طالبه 35,000 ينزلوا ل 30,000. والمعلم هيشتري بكام؟ انا عرضت عليه 65,000 ينزلوا ل 60 وهيوافق. يا قوة الله، عايز تكسب 30,000 جنيه؟ الله، انت هتقر ولا ايه؟ هو انا بسرق لا سمح الله؟ يا سيدي بين البايع والمشتري يفتح الله. يعني هو شاف الفيلا وموافق على السعر؟ وهو لو ما كانش موافق كنت جيت من مصر يا ناصح. الله، امال ايه المشكله؟ ما تبيع، عرف البايع بالشاري وانت خد عمولتك. ليه؟ عبيط عشان اطير من ايدي 30,000 جنيه؟ امال هتعمل ايه؟ ما هي دي بقى المشكله، عايز 20,000 جنيه وواحد امين. وتعمل ايه بعد كده؟ ابدا، حديله ال 10,000 جنيه اللي معايا وهو هيشتري الفيلا ب 30,000 جنيه. وبعدين؟ ولا حاجه، هو برضه هيبيع الفيلا ب 60,000 جنيه. اه، كوبري يعني. اسم الله عليك، بدات تفهم اصول اللعبه. طب ايه رايك اللي يديك المبلغ؟ يبقى اتحلت المشكله وكل واحد ياخد نصيب. وانا موافق. ايه رايك؟ انا مش مصدق بصراحه، لحد دلوقتي مش مصدق. انا مش قلت لك يظهر انك ابن حلال ووشك حلو؟ المهم ايدك بقى. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ حقك. 15,000 جنيه؟ لا لا، الاتفاق ما كانش كده، كان ليا التلت وانت التلتين. عشان انا دافع 10 وانت دافع 20. عيب يا صلاح تقول كده، هو انا من غيرك كنت هقدر اعمل حاجة؟ لا يا عم، النص بالنص. عجيبة بصراحة، عجيبة. ايه هي اللي عجيبة؟ ان الاقي حد زيك يا جودة يا اخويا. النوع اللي زيك ده خلاص انقرض زي الديناصور بالظبط ما انقرض. يا سيدي، يعني هما كمان مجولي من السماء؟ اسمع جودة، تيجي نعمل شركة سوا، والمكتب موجود في احسن حتة في البلد. شركة؟ شركة ايه؟ شركة يعني الشركة العالمية للتجارة الدولية. الو، الشركة العالمية يا فندم، اي خدمة؟ ايوه، جودة بي موجود. متأسفة يا فندم، عنده لجنة دلوقت. لا لا لا، صلاح بي في سويسرا. أيوة لسه مرجعش. حاضر يا فندم، هبلغه. مع السلامة. أنسة سهام؟ أفندم؟ من فضلك هاتيلي ملف عطل بحيرة. حاضر يا فندم. الملف يا جودة بي. متشكر. ها، ما فيش تيلكس وصل من صلاح؟ وصل يا فندم من نص ساعة، وبيقول ان الشحنة هتدخل المينا خلال 15 يوم. برافو. ومفيش اخبار من حسن المعول؟ اتكلم من شوية، بس حضرتك كنت في الاجتماع. طب ابي اطلبه لي كمان ربع ساعة. حاضر. عملت ايه بخصوص التحريات اللي طلبتها منك؟ كلها جاهزة يا فندم، وجايبها لك معايا لاني عارفة ان حضرتك هتطلبها. يعجبني ذكائك. وهو ده الدوسيه اللي فيك؟ ايوه يا فندم، في كل التفاصيل اللي حضرتك عايزها. طب مستنية ايه ما تقري؟ حاضر يا فندم. اسم الشركة شركة الدفراوي وشركاء للاستيراد والتصدير والمقاولة. الله، ما حضرتك عارف اهو. على قدي. كملي. عبد العزيز الدفراوي، جشع قاسي شرس شرير جدا جدا. غيره؟ زكي التنبولي، شهرته التنبولي، يجيد 3 لغات، نشيط بلا مبادئ، مستهتر، مدمن خمر وإمار. اتحدى نشاطه بعد لما معظم قرايبه دخلوا السجن ايام ثورة التصحيح. غيره؟ عبد الرازق حسنين، سري جدا، ضعيف صحيا، يعاني من مرض القلب، ضعيف الشخصية، بغير جدا على مراته، شكاك لدرجة ان كل فلوسه كاتبها باسم ابنهم اللي عنده 8 سنين، وهو موجود في مصحة للمتخلفين، وده من احد اسباب الخلاف مع مراته. وايه اخبار مراته؟ مديحة نور الدين في نهاية العقد الثالث، وبالتحديد 39 سنة. وش معنى دي يعني اللي اهتميتي بسنها؟ ابدا، ده التقرير اللي بيقول كده يا فندم. كملي كملي. سريتها مش كويسة، على علاقة دايما مع واحد اسمه علوان، مساعد منتج فاشل رغم ذكائه. مديحة على خلاف دايم مع الدفراوي، وخصوصا كل لما يطلب مبلغ كبير من جوزها في عملية من العمليات. وايه علاقتها مع الطنبولي؟ زي القط والفار. في تاني حاجة عنها؟ طبعا، مصيرة انها تمثل في السينما رغم 4 محاولات فاشلين اتسببت في خسارة كبيرة لجوزها. ليه هو اللي كان بينتج؟ ايوه، وده كان تحت تأثير علوان. المهم، مجال نشاط الشركة ايه؟ المقاولات والاستيراد. وايه اخر صفقاتهم؟ التقرير ده يا فندم في كل حاجة لحد اخر صفقة، واللي لسه هتوصل كمان 45 يوم، بما فيها سعر الشراء والسعر المقترح للبيع. هايل هايل يا سهام، هايل. تعلن شركة مصر للطيران عن رحلتها إلى لندن، باب الخروج رقم 3. فهمت يا سهام، هتعملي إيه بالظبط؟ بس حضرتك اتطمن، طبعا هنأجل ميعاد البنك بكرة. ياه، انا كنت ناسي الحكاية دي. بحق يا سهام. افندم، هو مين اشهر مؤلف بيكتب للسينما دلوقتي؟ مؤلف في السينما؟ ايوه، مين هو؟ هو في غيره؟ سليمان مظهر طبعا. هايل، عايزك تعزميه على العشاء عندي في البيت. انت؟ اسبوع من النهاردة، يعني يوم الحد الجاي. احسبيها انت بقى. هو حضرتك هتغيب اسبوع بحاله؟ اه ايه الغريب فيها؟ هي اول مرة اسافر ولا ايه؟ لا مش قصدي، بس هتوحشنا. يا ترى الكلام ده عن لسان موظفين الشركة كلهم؟ طبعا كلهم واحد واحد. طب يا ستي عايزك تطمنيهم برضو واحد واحد وتقولي لهم اني مش هتاخر. وبعدين البني ادم ده طلع لنا منين؟ يعني زي ما نكون ناقصينه. انا لحد دلوقتي مش عارف ازاي لحق يجيب البضاعه وينزلها في السوق قبل ما ننزل بضاعتنا. لا وبنص السعر. لا احنا على كده هنخسر يجي نص مليون جنيه كله من شورتك يا ستنبولي. حقه قلنا نجرب في عدد صغير. قال لا لازم نغرق السوق ناكل السوق. ادينا احنا اللي اتكلنا يا سيدي. اللي محيرني العمليه دي جت مع صدفه كده ولا المساله فيها انها؟ قصدك ايه؟ يكون يعني حاططنا في دماغه؟ وليه لا؟ ازاي العمليه دي فاتتنا كلنا؟ الاول كانت الجرارات وبعدين مشروع المساكن ودلوقتي اكل مننا بنقصة المواسير. الا ايه الحكايه يا رجاله؟ مساء الخير. ايه تعملوا مؤامره على مين تاني؟ مساء الخير يا مديحه. ازيك يا طنبولي؟ اهلا يا بط. ومالك كده بتنطقها من طرف لسانك؟ وبعدين معك يا مديحه ايه اللي اخرك؟ هو ايه يا عبد الرازق؟ هو مفيش حاجه في دماغك الا ايه اللي اخرني؟ يا اخي خليك في اللي انت فيه. هو في حاجه عندي اهم منك يا مديحه؟ عبد الرازق ايوه قوم انت مع السلامه، نشوفك بكره باذن الله. طيب سلام عليكم. قلت ايه يا طنبولي في البلوه بتاعتنا؟ انهي بلوه فيهم؟ ما احنا عندنا بلاوي كتير. يا طنبولي اعقل. السوق زي ما انت شايف بقى ملطش معانا، وعبد الرازق سادد بفلوسه زي الجمل، يعني لو نخ ان شاء الله هنشحت انا وانت. قصدك الله جدع جودة المسيري ده؟ وهو في مشكلة قدامنا اللي هو انا عارف طلع لنا منين ده. بيقولوا انه كان مهاجر في البرازيل. نحس ايه ده؟ يعني ما يرجعش الا وعينه علينا احنا بالذات. ده فراوي جرى ايه؟ طول عمرك ابن سوق وفاهم اصول الشغل. فاهم يا سيدي، فاهم انه قرب ياكل السوق كله. يعني المسألة مش احنا وبس، جودة وشريك وصلاح رميين في السوق يجي 10-15 مليون جنيه. ايه سما يا سيدي؟ لا يا حبيبي ده ذكاء وجدعنة وقلب زي الحديد، زي قريبك يطلع الفلوس بعد ما ينشف رقنا. المهم اننا نلحق ونشوف حل بسرعة. اهو ده كلام المعلمين الكبار. تشور بايه؟ انا شايف ان احنا لازم نقعد معاه ونتفاهم. وتفتكر هنقدر نوصل معاه لحل؟ اهو يبقى حاولنا. ولا انت عندك حل تاني؟ ريت كان زمان، انما دلوقتي العينين فتحت قوي علينا. خلاص يبقى نروح ونقابلوه. على بركة الله. استاذ شريف استاذ جودت. ايوه كملي يا سهام. ايه حضرتك وصلت لفين؟ انا اسف سرحت شويه. لا بقى حضرتك مش عادي اليومين دول. اشمعنى؟ لان حضرتك بتسرح كتير قوي، يعني كل ما ادخل المكتب الاقيك سرحان، يظهر ان حضرتك بتفكر في صفقه كبيره. هي فعلا اكبر صفقة في حياتي، منتظرها من سنين طويلة. بتهيألي ان مفيش اي صفقة تستاهل ان حضرتك تسرح لها كده. لا اصلها صفقة من نوع تاني، نوع جديد. ايه حضرتك هتتجوز؟ لا ده انت رحتي لبعيد قوي. اه المهم خلينا في الشغل. اولا مستر مارك عنده ميعاد بكره مع حضرتك الساعه 11، والساعه 1 ميعاد مع مدير البنك، والأستاذ سليمان مظهر جي لحضرتك النهاردة الظهر بعد ما خرجت على طول. خلص القصة؟ دي طلعت مش معقولة، السيناريو والحوار مشوقين جدا. ليه؟ انتي لحقتي تقريها؟ ما هو ده السبب اللي خلاني مروحش النهاردة الظهر. للدرجة دي؟ حضرتك برضو لما هتقراها هتحكم. أكيد. بس بصراحة في حاجة محيراني. ايه يا ستي؟ شمعنا يعني حضرتك مهتم بالفكرة دي بالذات؟ وايه الغريب في كده؟ ان حضرتك مهتم جدا بيها، ده لازم يكون في سبب قوي جدا اللي مخليك تهتم بالفكرة دي بالذات. ايه؟ فكرة وحشة؟ ما اقصدش، بالعكس، كون ان انسان عادي بعيد عن الوسط الفني يقدر انه يعمل من فنانة مغمورة نجمة لمعة، التكنيك في معالجة القصة بديع جدا ومشوق للغاية. البركة في الأستاذ سليمان، ما هو اختيارك. بس ما تنساش ان الأفكار كلها حضرتك اللي عطيتها له. يظهر ان حضرتك ما عندكيش فكرة اني كنت من شعراء المهجر. وإيه الغريب؟ الإنسان الناجح عادة بيكون ناجح في كل شيء. وبعدين معاكي بقى، انت هتخلينا ضهر في نفسي ولا ايه؟ الغرور اخر حاجة ممكن انك توصف بيها. يظهر ان حضرتك مش فاهم نفسك كويس. ياريت تساعديني. بس لازم تفتح لي قلبك الاول وتحكي لي على كل حاجة بصراحة. صديقة ولا دكتور نفساني؟ صديقة طبعا، ويمكن اكتر. سهام، ها؟ انا عايز اقولك حاجة وياريت تفهميني كويس. اعتقد يعني اني فاهمة حضرتك كويس جدا، وإلا ما كنتش ابقى سكرتيرة ممتازة زي ما حضرتك ما بتقول. سهام، افهميني. امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي قبل ما تدي صداقتك ومشاعرك لأي انسان لازم تكون عارفة كويس جدا، عارف عنه كل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة. مع احترامي لصحة الرأي، انا ليا الانسان اللي قدامي زي ما هو، اخلاقه، تصرفاته، حساسيته، حكمي بيبدا من السلوك. وانت تقدري تعزلي السلوك عن الماضي، عن الظروف اللي احاطت بالانسان من اول ما وقع في الدنيا، عن تجربته في الحياه، عن معاملاته مع الناس؟ لا يا سهام، تبقي غلطانه. بالعكس، انا مش غلطانه، بس انا دايما بقدس العقل اللي ربنا عطاهولنا وميزنا بيه عن الحيوان. وايه دخل العقل دلوقتي في كلامنا؟ لانه هو الاساس، السلوك اللي بيترجم الماضي. ده سلوك غير متزن، سلوك مريض، مجرد اعمال مبنيه على عواطف وانفعالات مترسبه. انما بالعقل ممكن للانسان انه يهذب سلوكه. العقل هو المصفى اللي ممكن انها تطهر سلوكنا من رواسب الماضي وتخليه سلوك منطقي واقرب للكمال. الكمال، انت يظهر بتحلمي. الكمال ده شيء فوق خالص في السماء، انما في الارض اللي احنا عايشين عليها فيه قانون بيحكمنا، هو قانون الغاب، البقاء للاقوى. ما زلت بختلف. سهام، انت انسانه طيبه، لسه ما تمطيش مع وحش الغابه. الحياه عندك لسه لونها وردي. انا رأيي نقفل على الموضوع ده، بلاش تخليني أسمم لك أفكارك. بالعكس، أنا سعيدة جدا بالمناقشة دي. خلاص يا ستي، نقفل المكتب ونفتح حياتنا نفسية. أهو كله لكده. سهام، الفلسفة عمرها ما تأكل عيش. نرجع للواقع شوية. تحت أمر. بالمناسبة، هتتصل من مكتب الضفراوي. مكتب الضفراوي؟ لا، ليه؟ حضرتك منتظر انهم يتكلموا؟ هشك في ذكائي لو ما حصلش. يبقى ضروري هيحصل. طب اعملي لي فنجان قهوه، يا ريت تجيبي لي اسبرين لو فيه. اسبرين تاني؟ لو مكالمه علشاني قولي مشغول، عنده لجنه، قولي اي حاجه. الو؟ ايوه يا فندم. مين يا فندم؟ عبد العزيز الدفراوي؟ موجود. يظهر ان الحاسه السادسه عمرها ما بتغلط عند حضرتك. جودة دي مع حضرتك يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم، انا جودة. مين؟ اهلا وسهلا دفراوي بيه، تحت امرك. ليه خير؟ لا ابدا ما عنديش مانع، ده شرف كبير في اي وقت يناسبكم. لو كده ياريت تشرفوني في المكتب يوم السبت. وكمان عارف العنوان؟ هايل هايل. الساعة 8 مساء. مناسب؟ خلاص يبقى اتفقنا، مع السلامة. اخيرا حصل؟ ده لسه البداية يا سهام. مش فاهم. روحي احسن اعملي لي القهوة. امر. وبالحق بلاش الاسبرين. مديحة هانم، أنا شاكر جدا إنك قبلتي دعوتي. جودة بيه، ده إحنا اللي متشكرين جدا على السهرة اللطيفة دي. في الحقيقة أنا كنت متشوق جدا إني أقعد وأتكلم مع حضرتك. خير؟ أبدا، ندردش في أخبار الفن وتحكي لي عن تجاربك اللي كل الناس بتحكي عليها. غريبة، أنا أول مرة ألاقي رجل أعمال له ميول فنية بيحب الفن يعني. يا خبر يا مدام مبيحة، ده يمكن العزاء الوحيد في حياة الإنسان اليومين دول إنه من وقت للتاني يحاول إنه ينسى كل حاجة ويعيش بكل حواسه في أي لون من ألوان الفن. ويا ترى إيه اللون الفني اللي حضرتك بتجد فيه متعة؟ ودي عايزة سؤال؟ السينما طبعا، كل حاجة فيها بتستهويني. مش معقول. حضرتك مش هتصدقي، أنا كانت أمنيتي الوحيدة إني أطلع ممثل. مين يصدق؟ حقيقي، ولما فشلت بقت كل متعتي دلوقتي إني أقعد مع شخصية فنية ناجحة زي حضرتك كده. ميرسي ميرسي جودة بيه، ميرسي قوي. بالمناسبة، أيوة، أنا عندي ليكي مشروع فني إنما خرافي، ضربة العمر. ياي، وأنا موافقة من غير ما أسمعه. خلاص، أنا عندي قصة فيلم أكتر من ممتاز. هي ترى مين اللي كتبها؟ واحد صديق ليا اسمه سليمان مظهر. سليمان مظهر المؤلف المشهور؟ بعينه. وفي الحقيقة أنا كنت بدور عن الشخصية اللي ممكن إنها تؤدي الدور بالشكل اللي أنا متخيله. ويا ترى لقيت الشخصية دي؟ لحسن الحظ لقيتها من دقيقة. دقيقة واحدة بس. قصدك إيه؟ هيكون مين يعني؟ مدام مديحة؟ أنت مش معقول يا جودة بيه، أنا مش مصدقة. أنا بتكلم بجد، ولو تحبي إننا نكتب العقد دلوقتي أنا مستعد. أنا مش قصدي، أنا قصدي إنك زي ما الناس كلها بتقول عليك. الله يكون كلام كويس. أكيد، إنسان ناجح، ذكي، لبق، متعدد المواهب. حضرتك أخجلتيني يا مدام مديحة. المهم، موافقة؟ طبعا موافقة. خلاص، يبقى لنا قاعدة تانية نتكلم فيها بالتفصيل. تحت أمرك في أي وقت. ودلوقتي لو تسمحي لي أروح لباقي الضيوف لحسن المنوع، بعدين غيره. اتفضل اتفضل يا جودة بيه. ده ايه الهيام ده كله؟ عبد الرازق؟ امال انت فين من الصبح؟ واقف اتفرج. ها، وشبعت فرجة؟ بس عايز افهم سر الضحك والهيام ده كله. يعني فكرك هيكون في ايه؟ الراجل انسان ومحترم وزو، وفوق ده وده قاله بيفهم ويقدر الفن والفنانين. تاني هتقولي لي فن تاني؟ انت جرى ايه يا راجل انت؟ هو انا كل ما اجيب سيره الفن يركبك الف عفريت؟ انت ايه يا اخي، عايز تقبلني جنبك ولا ايه؟ مديحه اتعد لي. نعم يا عبد الرازق افند، ما كفايه غيره بقى يا اخي، ده انا قرفت منك. ليه بقى ان شاء الله؟ ده هو بقى اللي هيشرك. والهله، بس اعملي حسابك تلاتة بالله العظيم ما حدفع مليم احمر في اي فيلم تاني. كفاية بقى تلات افلام خربوا بيتي. حضرتك تحب تشرب حاجة يا بيه؟ مش عايز زفت. والله بالظبط كده اللي حصل يا تمولي بيه. اول مرة تمسك فيها كوتشينة وتكسب المبلغ ده كله. حظ بقى يا سيدي. وفين الاقي الغشم دول؟ موجودين يا اخويا. طب ما تلهمني عليهم. ولا يكون عندك فكر. ليك عليا ارتب لك قعده معاهم، بس خلي بالك. ايه؟ فيه منهم واحده حلوه قوي، اوعك تلعب بديلك عليها. ايه دي حاجه سبيسيال عشانك؟ لا لا لا لا، ما تفهميش غلط. الحكاية ان جوزها بيغير عليها جدا. لا لو كان على كده حط ببطنك بطيخة صيفي ادانا الطنبولي. انت هتقولي. يلا يا عم حلال عليك كل حاجة، بس افتكرني انت. وانا برضه اقدر انساك يا طنبولي بيه. ده ايه الانس ده كله؟ اهلا اهلا معلم دفراوي، ان شاء الله تكون مبسوط. الا كده؟ وهو في بعد الجو الحلو ده كله انبساط؟ انا بصراحة سعيد جدا جدا بالمعرفة دي. ان شاء الله تكون معرفة خير يا معلم. كل خير باذن الله. شوف يا جودة بيه، اي مدام حطينا ايدينا في ايدك، قول على السوق كله رحمن يا رحيم. يا راجل يا بخت من نفع واستنفع. لا لا لا، السوق كله وحياتك. بيني وبينك انا تعجبني روح الحماس دي في الشغل. وانت لسه شفت حاجة؟ وحياتك عندي لهجم على السوق زي الطوفان. يا ساتر، ايه اللي خلقك طوفان يشيل كل شيء قدامه؟ عشان كده انا ليا معاك كلام كبير قوي. ايه سر؟ ممكن يكون كده. طب ما تيجي نقعد في الحتة الكون دي. اتفضل. ايه ايه خير ان شاء الله؟ خير طبعا، ان شاء الله خير. طب ما تقول، شوقتني بصراحة. انت عارف ان اسمي في السوق يهمني. الله، كله اللي كده ده سمعة الراجل في السوق هي كل رسماله. تعجبني، علشان كده انا هكلمك دغري. او كده البيزنس ولا بلاش. انا لو وافقت اني انسق الشغل بيني وبين شركتك فده على شرط. يا سيدي وانا موافق عليه من غير ما اسمعه. ابدا بالعكس، انا يهمني انك تسمعه وتقول لي رأيك بصراحة. ماشي يا سيدي. الشرط هو ان ولا مفيش داعي. لا يا سيدي ما تقول. اصل بصراحة خايف لما يعجبكش. ما قلت لحضرتك اني موافق من غير ما اسمعه كده. شوف يا سيدي، الشرط هو ان الشغل يكون معاك انت وبس. سلام. وهي دي بقى المشكلة. يمكن. وحضرتك فكرك ان في اي حد غيري في الشركة يقدر يدي رأي في حاجة؟ يبقى نختصر السكة. الله مش فاهم. باختصار يكون الشغل بيني وبينك وبس، يعني 50-50. يعني من غير بالظبط. يعني الشغل هيكون نوعين، نوع خفافي ونوع على تقيل. بس فهمت، النوع الخفافي ده هيكون بقى مع الشركة، اما التقيل يبقى بيني وبينك وبس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ده بقى احسن كلام سمعته من حضرتك. وبيني وبينك احنا ما بنضرش حد. يا سلام، وهو حد منهم يقدر يفتح بقه؟ ما تاخذنيش يعني، الطنبول ده كارثه على المكتب. يعني زمان يمكن كان له فايده، انما دلوقتي ضرره اكتر من فايدته، بقى شبهه للمكتب. عبد الرازق لا يحل ولا يربط، بس بيني وبينك هو مقتدر، يعني فلوسه بتغطي عيوبه. بس انا اعرف ان مفيش حاجه بتتم الا بموافقه الهانم مراته. اهي دي بقى كارثتي التانيه، مش فاهم زي ما تكون عامله له سحر. ما هي دي بقى وجهه نظر يا معلم، يعني ما يصحش ان شغلنا يكون تحت رحمتها. وده كلام برضو يا جودة بيه. ما هي دي الحقيقة للأسف يا معلم. بيني وبينك وده بقى سر، عبد الرازق اليومين دول بيتلكك لها على غلطة. مش فاهم. يعني عاوز يخلص منها النهاردة قبل بكرة، بس متردد. ليه؟ أصل سيدي بيحبها رغم كل اللي بتعمله. الحب أعمى زي ما بيقولوا. إنما أقول لي خير، حضرتك عارف الحاجات دي كلها منين؟ كلام الناس كتير يا معلم دفراوي، وده بالذات اللي خلاني اكلمك بصراحة. على العموم سيب الموضوع ده عليا انا. بس بالرواقة يا معلم. عيب. ده انا الدفراوي. انت هتقول لي. ايوه يا سهام. الاستاذ علوان وصل يا فندم. خليه يتفضل. اهلا اهلا اهلا استاذ علوان. اتفضل. صباح الخير جودة دي. ها اخبارك ايه؟ كله تمام تمام والله يا جودة دي. استاذ علوان. ايوه فندم. انا لما اسالك اخبارك ايه تقول لي كل حاجه بالتفصيل. انا اسف اسف جودة دي. انا أقصد إن مديحة حفظت دورها، والغريب إنها مندمجة فيه بشكل مش معقول، والدور زي ما يكون متفصل عليها. هايل. بصراحة القصة مكتوبة بشكل رائع، وده اللي مخليني مش مصدق. مش مصدق إيه يا أستاذ علوان؟ مش مصدق إن حضرتك مصر إن مديحة هي اللي تمثله. ليه؟ وإيه الغريب في كده؟ من وجهة نظري كل شيء غريب. قصة زي دي عايزة نوع تاني من الممثلين. قصدك إيه؟ قصدي يعني ممثلة درجة أولى. ده ألف واحدة تتمنى إنها تعمل الدور ده، ثم مين المنتج اللي حيقبل إنه يغامر ويدي الدور ده المديحة؟ اطمن، المنتج موجود وموافق على كل شيء. يا سعادة البيه، حرام حرام إننا نموت قصة زي دي على قديم مديحة. أستاذ علوان، تقدر تقولي فيه كم مساعد منتج في البلد؟ كتير طبعا. وانت عايز تشتغل ولا لا؟ إلا كده طبعا. يبقى عايز تعمل اللي أنا بطلبه منك بالظبط. مش عايز كلام في الموضوع ده بعد كده، لا قدامي ولا قدام اي بني ادم تاني، فاهم؟ امرك امرك يا بيه. انا اسف، دي كانت مجرد وجهة نظر وانا سمعتها. اللي تؤمر بيه حضرتك طبعا انا هعمله. برافو، دي الروح اللي تعجبني في الشغل. يا بيه اطمن، كل حاجة ان شاء الله هتمشي زي السهل. انا متأكد. والخطوة الجاية بقى ان حضرتك تتصل بالنمرة دي، دي نمرة صحفي صديقي. بخصوص ايه يا فندم؟ هو عنده فكرة كاملة انا عايز ايه بالظبط، المهم انك تساعده في اي معلومات يطلبها منك. بخصوص مدام مديحة برضو؟ ايوه، انا عايز سلسلة ريبورتاجات تتكتب عليها اليومين دول. طنطنة يعني؟ بس عايزها تتم بمنتهى الذكاء. لا حضرتك اطمن، انا خبير بالمواضيع اللي زي دي، وعلشان كده انا اخترتك انت بالذات. ثقة اعتز بيها والله يا جودة دي. المهم النتيجة، عايز شغل يعني. اطمن حضرتك، في اي طلبات؟ لا متشكر متشكر، وخليني دايما في الصورة. ابدا بالعكس. اصلك قاعده تبص يمينك وشمالك. ابدا، المكان بس جميل، الديكور مش معقول. اول مره تيجي المكان ده؟ انا من النادر اني بسهر، وخصوصا بعد ما سجلت الماجستير، وقتي كله بقى بين الكتب والمراجع. في علم النفس برضه؟ وانا ليا شغل غيرها، ده غير اني بحب الموضوع اللي بشتغل فيه. ويا ترى واخدة بالك انك بتعامل الوردة اللي على ايدك بعنف؟ انا اسفة يا فندم، المفروض اني ما اطفش ورقة. انا ما زلت عند رأيي، اكيد انت مضطربة من حاجة. يظهر ان حضرتك بتقرا اليومين دول كتير في علم النفس. من عشر الام يا ستي. بصراحة انا المفروض اني ما كنتش اقبل الدعوة دي. ليه؟ هو في قانون بيمنع مدير انه يعزم سكرتيرة على العشاء مرة كل ثلاث سنين؟ هو مش قانون، إنما ممكن تسميه عرف، عرف بيقنن العقل أو الحدث. المهم أنت سعيدة ولا متضايقة إنك جيتي؟ طبعا سعيدة. ده المهم. جودة بي، بقول إيه، أنا عندي اقتراح. إيه هو؟ إنك تخلي الرسميات في المكتب، برا انا جودة بس. وانا موافقة. الحمد لله الحمد لله ان مفيش قانون بيمنع ده كمان. جودة بيه. ها احنا لسه متفقين. جودة ارجوك ما تضحكش على كلامي. بالعكس يا سهام، انا مفيش حاجة بحترمها قد وجهات نظرك، ويمكن في اوقات كتيرة بكون محتاج ان اسمعها واعرف رأيك بصراحة. بس على الله على الله ما يجيش يوم وتتضايق فيه من ارائي. انا ما افتكرش. لو الموضوع كده وانت عايز رأيي يكون دايما بصراحة اكيد، يبقى لازم اقولك ان اليومين دول انا مش مستريحة لحاجات كتير شايفاها بتحصل. حاجات كتير زي ايه؟ مش عارفة، بس حاسة ان فيك حاجات كتير اتغيرت. ياريت تكوني اوضح شوية. زي ايه؟ ايه بالظبط؟ مش عارفة، بس عندي احساس بكده. ياريت تكوني اوضح شوية. من ساعة ما بدأت تشتغل مع الدفراوي واهتمامك بالفيلم اللي مديحة بتمثله، وانا شعر انك بقيت انسان تاني. بس انا مش شعر ان فيا حاجة اتغيرت. بس انا شعر حاسة ان المكسب المادي اخر حاجة بتفكر فيها، في حاجة تانية انت عايزها او بتدور عليها. حاجة زي ايه؟ مش عارفة. يعني على سبيل المثال، فاكر لما كنا في الاستوديو بنحضر بروفات الفيلم اخر مرة؟ ايوه، يوم ما عبد الرازق جه وعمل الفضيحة اياها، كان خلاص يدوبك هيكسر الدنيا. فاكر. وفاكر لما مديحة انتبهتها حالة هستيرية، ودي حاجة تتنسي؟ اقول انا مش قادرة انساه، الملامح اللي كانت على وشك ساعتها. سهام انت بتكلميني بألغاز؟ ابدا ابدا، الملامح دي لحد دلوقتي مش قادرة افسرها. للدرجة دي؟ صدقني كانت ملامح لأول مرة بشوفها على وشك. بس غريب، محدش يقدر يقول فرح أو حزن تشفي. وليه ما تقوليش شفقة؟ دي آخر حاجة ممكن إني أقولها. وفي إيه تاني؟ لسه عايز تسمع؟ وإلا ما كنتش سألتك. علاقتك بالدفراوي مالها دي كمان؟ أنا مش مستريحة لها بالمرة. ومنين جالك الإحساس ده؟ وعلى أي أساس؟ مش عارفة، بس يمكن لأنك بتعمل حاجة أنا متأكدة إنها مش من طباعك. قصدك إني بميزه عن باقي شركائه؟ هل ده لأنه أحسن منهم خلقا مثلا؟ أبدا، الحكاية مجرد التقاء مصالح. قصدك الفلوس والمكسب؟ وفكرك إن في حاجة تانية أهم؟ جودة ما تخدعش نفسك، أنت آخر واحد في الدنيا يغير مبادئه عشان الفلوس. سهام أرجوك كفاية. أنت زعلت مني؟ لا أبدا، بس يظهر الصداع هيجيلي تاني. أنا متأسفة، أحلف لك ما كانش قصدي إني أضايقك. أنا عارف ومتأكد يا سهام. تحب نقوم؟ يا ريت، لو ما كنتيش تتضايق يعني. أبدا، بس أرجوك ما تكونش متضايق مني. سهام أنا عمري ما أتضايق منك أبدا، بالعكس أنت أول إنسانة أستريح لكلامها من بعد موت أمي الله يرحمها. جودة أنا متأسفة مرة تانية. مفيش داعي للأسف أبدا، يمكن في يوم من الأيام أنا اللي حاجة أتأسف لك. مش فاهمة. مش مهم دلوقتي، يلا بينا. اطمئني يا هاني، الأزمة عدت بسلام المرة دي. احنا متشكرين جدا يا دكتور، واسفين لإزعاجك على الصبح كده. أبدا يا هاني، ده احنا جيران، وثانيا ده واجبي. مرسي جدا. بس المهم ان عبد الرازق بيه ياخد الأدوية بانتظام، ومفيش داعي لأي نوع من الانفعالات، وطبعا راحة تامة في السرير. يعني لمدة قد ايه يا دكتور؟ اهو أسبوع كده أو 10 أيام، وبعدين نعمله رسم قلب تاني. طيب، متشكرة جدا يا دكتور، سلامي للهانم. الله يسلمك. مع السلامة. سلام عليكم. مع السلامة. نوارة نوارة انت يا ستة. ايوه يا ست هاني. اعملي لي فنجان شاي وناولي لي جرايد دول. حاضر. اتفضلي يا هاني. هعمل للبيه شاي برضو. روحي اساليه. هو البيه صاحي؟ مش عرفني. ما تروحي تساليه. طب يا ستي حاضر. حاضر يا ست. ايه ده؟ مش معقول مش معقول. اما اروح اقول له. عبد الرازق عبد الرازق شفت عبد الرازق شفت كاتبين عني ايه؟ خير يا مديحة. شوف يا سيدي مديحة تعود دي اللي هي انا تعود لتتألق مرة تانية على شاشة السينما المصرية وذلك في اقوى افلام الموسم تصور احداث الفيلم بين مصر واليونان وباريس. عشرات الرسائل تصل الى الفنانة القديمة تهنئها على عودتها للشاشة مرة اخرى. سامع سامع بيقولوا علي ايه اخويا؟ وحياتك يا مديحة. مديحة انا تعبان تعبان قوي. يا راجل طب قول لي مبروك قول اي حاجة. بقول لك مش قادر اخد نفسي اديني شوية مية. ده اللي ربنا قدرك عليه. وده وقته برضه يا مديحة. انا كنت بموت طول الليل. انت يا راجل زي الحصان اهو. ده حتى الدكتور بيقول انك بتدلع. دلع هو الموت فيه دلع اهو ده كلامه. هو انا هجيب حاجة من عندي؟ المهم ايه رأيك؟ رأيي انت عارفاه ما فيش تمثيل. يعني ما فيش تمثيل. نعم وانا بقول حماسيل يعني حماس. وانا بقول لا. طب وانا بقول اه واللي عندك اعمله بقى. كده طب من هنا ورايح مفيش خروج من البيت. بتقول ايه يا روحي؟ ما تكونش افتكرت انك هوستاني بالحركة اللي عملتها لي في الاستوديو يا اخي ده بعدك. طب انا وانت والزمن طويل يا مدير. يا اخي يا بني ادم يا بني ادم اعمل لك حاجه واحده بس عدله في دنيتك. ده انت خلاص رجلي في الدنيا والتانيه في الارض. انا عارف كويس انك عايزه اموت. فكرك هتموتيني. انما لا ده بوعدك مش حطولي مني مليم احمر. بس انت جدعان كده وموت وانا مش عايزه منك لا ابيض ولا احمر. بكره تشوف يا مديحه. بكره موت وترجعي تاني مديحه شخلع الرقاصه في كباريهات درجة تانية. اخرس قطع لسانك. انا ده انا الجرايد بتقول عليا ممثلة مصر الاولى. ده انا بكرة هفرجك. بكرة تشوف مين هي مديحة. وانا لسه هشوف. قلبي مديحة مديحة مش قادر اتنفس. مش قادر اتنفس. الله سلام سلامتك يا بيه. الدواء نوارة. انه دواء بس يا سيدي. بسرعة اديله انه دواء يا سيدي. اديله حباية من زفت الازازة دي. دي اتفضل اتفضل يا بيه. الدرجة تالتة. روح يا شيخ جك قطع لسانك. مش فاهم قصدك ايه يا الفراوي. قصدي واضح يا طنبلي. نفضها بقى دي الشركه. يعني ايه برضه مش فاهم؟ يعني بصراحه كل واحد يروح لحاله. اشمعنى يعني دلوقتي؟ ما احنا طول عمرنا حلوين. لان اللي حاصل ان كل شغل علي انا. يا سلام. عبد الرازق وهو عيان وحتى لو سليم بيطلع روحي لحد ما يوافق على العمليه. وانت طول الليل سهران تلعب قمار وطول النهار نايم. ولو ربنا فتح عليك وجيت الشغل تبقى عايز تقبض من تحت الحساب. وانت بقى؟ انا مرزوع هنا ليل ونهار وفي الاخر المكسب على تلاتة. قصدك يعني نحن عالة على حضرتك؟ انا مقصودش حاجة بس بتكلم بالاصول. يظهر انك ناسي العقد اللي بيننا يا دفراوي. عقد ايه؟ العقد اللي مضينا عليه احنا التلاتة من 25 سنة. نورنا يا سيدي. لا انا بس بفكرك. العقد يا سيدي بنص على ان اي حد عايز يخلع يوم يطلع بطوله من الشركه. يعني يطلع بلا موت يا دفراوي. قصدك ايه؟ انا ما اقصدش حاجه انما العقد هو صريح وواضح. يعني لو حضرتك عايز تخلع مع الف سلامه بس تطلع بطولك والشركه هتفضل زي ما هي. انت بتخرب بتقول ايه؟ ها؟ الشركه دي انا اللي مؤسسها. انا اللي بنيتها طوبة طوبة. عشان كده انا عايزك تعقد دلوقتي وتهدى، وكلها يومين وعبد الرازق يرجع الشغل، وساعتها نقعد ونتكلم على رواقه كده. يبقى على ما نقعد القعده دي بقى، حضرتك تشرف المكتب كل يوم الصبح وبعد الظهر وتشوف شغلك زي زيك بس كده. الحق عمره ما يزعل حاجه. ماشي ماشي يا ضفراوي، بس المهم روق. انا متشكر متشكر يا جودات بيه انك قبلت وجيتني البيت. يا راجل ما تقولش كده، ده انا اللي اسف اني مقصر في حقك. يا جودات بيه انا عارف الدنيا مشاغل، الله يكون في عونك. بس الحمد لله انا شايف صحتك كويسة. او الحمد لله ازمة وعدت. المهم خلي بالك بقى على صحتك، بلاش الارهاق الزيادة عن اللزوم. ابدا، اديني زي ما حضرتك شايف مريح على الاخر، وفين وفين لما اروح المكتب. برافو عليك، صدقني بعد الصحة مفيش، وما عادش حد بينفع حد. لا دي انا متأكد منها جدا، وعشان كده انا كلمت حضرتك في التليفون. انا من ناحيتي الموضوع اللي طلبته مني اعتبره منتهي. انا مش عارف اشكرك قد ايه. بالعكس انا اسف اني سببت لك مشاكل، بس صدقني انا ما كانش عندي اي فكرة انك معترض على رجوع مديحة هانم للتمثيل. انت مش غريب، تصور ان ابننا صلاح رميه في المصحة ومش عايزة تجيبه يعيش معانا هنا في وسطنا. وليه يعني؟ قال ايه بتنكسف منه. يا سلام، للدرجة دي؟ تصدق ان فيه ام في الدنيا تنكسف من ضناها ابنها من لحمها ودمها؟ ده ذنبه ايه انه طلع مشوه في الدنيا عاجز يعني؟ استغفر الله، ودي حاجة الواحد برضو يعترض عليها. لا وبعد كده عايزانا نسيبها تروح وتيجي على حل شهرها. عبد الرازق بيه، ايوه اعتمد عليا انا، ان شاء الله العمل في الفيلم حيتوقف من النهارده. انا مش عارف اشكرك قد ايه. العفو يا راجل. على الله، ده يمكن يخليها تعقل وتشوف مسؤوليتها كزوجه وام. من ناحيه دي اطمن جدا، وارجو انك تعتمد عليا. انا متشكر متشكر جدا يا جودات بيه. سر السعادة اللي انت فيها النهاردة؟ مش بعادتك يعني؟ خلاص خلاص يا دفراوي. ايه؟ اخيرا انهدت، لعاد فيه فن ولا تمثيل. فركشت لها العملية؟ زي ما حكيت لك بالظبط. انا قلت لك من زمان جرب انك تكلمه. في الحقيقة جودة بيه ده انسان. المهمة ديك روقت دلوقتي، نرجع تاني لموضوعنا. بس المبلغ ده كبير قوي، يعني رأس مالنا كلها. يا سيدي احنا لا سمح الله بنرميه في البحر مش في الشغل. ايوه بس على حد كلامك العملية ما هياش مطمئنة 100%. بس شريكنا التالت انا عارفه، راجل ما يحطش رجليه في حتة الا لما يكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط. طب وايه السر انك مش عايز تقولي على اسمه؟ يا عبد الرازق يا اخويا، ما انا شرحت لك 100 مرة، وبصراحة هو شارط عليا كده ومحلفني على المصحف. مش عارف اقول لك ايه يا ضفراوي. لا تقول ولا تعيد، انت ما بتثقش فيا ولا ايه؟ كلامي ده يا معلم ضفراوي هي عشرة النهارده. يبقى على بركه الله تجهز النص مليون. بس في حكايه قلقاني. يوه ايه تاني يا عبد الرازق؟ افرض طنبولي عرف بالحكايه دي. يا سيدي وهيعرف منين الا اذا كنت بقى انت اللي هتقول له؟ ما فيش حاجه بتستخبى في السوق يا ضفراوي. انا معاك، بس احنا بنتكلم في ملايين. الطنبولي زي ما انت عارف طول عمره على الحديدة، فلوسه ضيعة اول باول في القمار وفي الكلام الفارغ. صباح الخير عليكم. صباح الخير. قصدك تقول مساء الخير يا فتاح يا عليم. ده ايه الرد اللي على الصبح ده يا دفراوي؟ اصل احنا يا سيدي خلاص داخلين على المغرب الساعة 3 بيه. يظهر ان الناموسية كانت كحلي زي كل يوم، وانت كمان بتتريق يا سي عبد الرازق. ما علينا يا عبد الرازق، قلت لي ايه بقى ان مديحه عندها صحيح انهيار عصبي؟ بس كلها كام يوم وتقوم زي الحصان. بقول ايه؟ ايوه قول يا سيدي. انا حاسس اليومين دول ان في حاجه كده في الجو. قصدك ايه؟ قصدي انكم تفهموني بالظبط ايه اللي بيحصل من ورا ظهري. ايه يعني هيكون في سر يا طنبولي؟ سر مثلا مش عايزينك تعرفه؟ يمكن، اصل دي تالت مره ادخل عليكم واحس ان موضوع الكلام بيتغير اول ما اخش. كده اهو احساسك خاطئ يا طنبولي. ربما. الو، ايوه انا. اهلا اهلا جودة بي. اهلا. يعني لا ابدا ابدا، لا مفيش حاجه. على العموم انا حمر على حضرتك في المكتب. ماشي، مع السلامه. ده عايز حاجه ده؟ لا ابدا، ده بيسال علينا وبيسلم عليكم. وانت بقى رايح له عشان توصل سلامنا بنفسك ولا ليه؟ لا يا اخي، مش الاصول نعمل الواجب مع الراجل؟ لا طول عمرك فيك الخير يا معلم، بس سلم لي عليه كتير. يوصل يا سيدي. الزيارة المفاجأة الجميلة دي. أنا آسف إني جيت لحضرتك كده من غير معاني. يا راجل ما تقولش كده، المكتب مكتبك. أي خدمة؟ أنا مش هاخد من وقتك كتير، مجرد استفسار. بخصوص إيه؟ مش عارف، أهو مجرد إحساس كده وعايز أوضح الأمور. دي ألغاز ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. باختصار ودغري كده؟ يا ريت. هو في كده اي شغل يعني بين حضرتك وبين الضفراوي وعبد الرازق؟ شغل زي ايه يعني؟ يعني عمليات مشتركه بينكم. ما هو لو في اي عمليات معاهم ما هي هتبقى معاك برضو. مش شرط. ليه؟ انتوا مش شركه مع بعض؟ ده المفروض. امال ايه اللي بيحصل؟ مش عارف، بس هعرف ضروري. اسمح لي اقول لك بصراحه ودغري برضو. خير؟ انت بتضيع وقتك على قله فايده. أهنا بقى اللي دلوقتي مش فاهم حاجة. أفهمك، أنت يظهر مش عارف قيمة نفسك، مش عارف إزاي تستغل المواهب اللي عندك. ده صحيح، وللأسف محدش عارف يستغلها. وده برضو صحيح. يعني واحد زيك بيتكلم تلات لغات، ذكي، نبي، نشيط، ناجح جدا في علاقاته الاجتماعية، لازم كان يعمل حاجات كتير جدا. بس أنا أعمل إيه؟ تفتكر حضرتك ان البقر اللي بشتغل معاهم دول يقدروا الحاجات دي؟ يا سيدي فيه اللي يقدر ويدي المواهب دي حقها. يا ترى مين ده؟ من غير لف ولا دوران، احنا بنفكر اننا نفتح لنا فرع في باريس. وقت لما تكون جاهز ادينا خبر. يا ريت بالتفصيل شوية. التفاصيل دي بقى خليها في الوقت المناسب، المهم ان المرتب مجزي جدا علاوة على نصيب في الأرباح، يعني ممكن تقول شريك. أنا مستعد من النهاردة. لا لا لا لا لا لا، ما فيش داعي للتسرع. صف الأول أمورك بهدوء وبعدين نقعد نتكلم. إمتى يعني؟ ده متوقف عليك بقى. وبالحق. أيوة. مدام زيزي لسه مكلماني وبتقول إنك النهاردة هتلعب في كوه كبير قوي. لا كبير ولا حاجة، دول كلهم جماعة غش بس واخدين في نفسهم ألم. يا ربنا يستر يا سيدي. المهم لازم نشوف بعض قريب. إلا كده، من دلوقتي اعتبر شركة الضفراوي اتفركشت. لا مش للدرجة دي. بكرة تشوف. انت فكرة حضرتك انهم يقدروا يعملوا حاجة من غير تفكيري؟ ده انا الطنبلي الراس المفكرة. انت هتقول لي. مع السلامة. طنبولي انا شايفه كفايه لعب. انت بتقولي ايه يا عزيزي؟ انا خسران 50,000 جنيه لحد دلوقتي. ما عشان كده بقولك كفايه. بلاش عوضهم يعني؟ انت حر. هاتيلي كاس دبل. شوفي لي علبة سيجار لحسن علبتي خلصت. مدام زيزي عندها حق يا طنبولي. اهلا اهلا جودة بيه. مش عادتك يعني انك تيجي هنا. ودي برضو فرصة تفوت الواحد. دول طلعوا قابلتا. مش غشم يعني زي ما كنت فاكر. ها. يا طنبولي. ها. انت داخل الدور ده؟ نعم. طبعا داخل. بس انا شايف ان مفيش قدامك صلد. بس دفتر الشيكات موجود يا بيه. اطمن انت. من ناحيتي انا مطمن خالص. بس انت عارف قوانين اللعبة. قصدك كاش يعني. طول عمرك استاذ كبير. اتفضل. هاد يا سيدي الشيك ب50,000 جنيه. ايه؟ ايه مدام زيزي؟ على ضمانتك الشيك ده؟ لا يا حبيبي. مدام زيزي عليها توضيب القعدة وبس. يعني ايه؟ يعني انا ما خمش اي واحد فيكم. واللي معاه يلعب واللي ما معاهوش يتفرج يا روحي. انا ضمنه. انت جودة بيه؟ ايوه. يبقى خلاص فرق يا ميتشي وابدأ الدور. يا مديحة اهدي، انت لسه طالعة من ازمة واعصابك لسه تعبانة. ده اكيد مجنون. ايوه واحد مجنون رسمي. ازاي ازاي فيلم ده يتوقف بعد كل المجهود والفلوس اللي انصرف في الدية؟ لا وايه، بعد ما نجيب تعاقدات على توزيع الفيلم في 5-6 دول عربية يقوم يقول لي مش مهم ده كله؟ ده انا حارفة عليه قضية. مديحة وحياة النبي تعال. اعقل بقولك لازم حارفة عليه قضية. قضية ايه؟ انت ناسي انه لسه ما كتبش اي عقد مع اي واحد فينا ما عدا المؤلف طبعا اللي اشترى منه حق التأليف. وده يعني ايه؟ ده انا اللي بسألك، هترفعي قضية على ايه؟ على ايه؟ على الضرر الادبي، على سمعتي، ازاي يلعب بفنانة كبيرة زيي. مديحة بقولك ايه، اهدي، الحكاية عايزة هدوء وعقل عشان نقدر نحل المشكلة. يعني ايه؟ عايز نسكت؟ اسكت لما استنى لما انهار خالص؟ لا طبعا، بس بالهداوة بالسياسة. ازاي يا حدق؟ قلتلي ازاي. الاول لازم نعرف وجهة نظر جودة بيه، ثانيا لازم نشوف حل مع عبد الرازق، ما تنسيش ان هو اساس البلوى اللي احنا فيها دلوقتي. يعني فكرك نفتحوا الموضوع مع جودة ازاي؟ لا لا لا، قولي تفتحي انت الموضوع مع جودة ازاي. ليه؟ هو انت مش هتطلع معايا؟ طبعا لا يا ستي. اطلع فين؟ لجودة في مكتبه. مكتبه ليه؟ مجنون؟ ده انا عشان مره كنت بقول له مجرد وجهه نظري كان يا دوبك حيرميني من شباك مكتبه. ايه خايف منه؟ لا بس خايف على رزقي لين قطع. انا ما صدقت اني الاقي شغل مع واحد زي ده. اخس طول عمرك جبان يا ستي. الجبن سيد الاخلاق، هو خصوصا في مساله اكل العيش يا حبي. على العموم انا هفرجك هعمل ايه. أرجوك يا مدام مديحة امسكي أعصابك شوية، اهدي. أهدى؟ أهدى إزاي يا جودة بيه؟ عايز نشوف أول فرصة نجاح ليا وهي بتضيع من قدامي وأهدى؟ عايز نشوف أعظم أمنية عشت طول حياتي أحلم بيها تروح مني؟ هربت من بيتي وأهلي وتلطمت سنين طويلة واستحملت الذل، اتجوزت من راجل قد أبويا، كل ده عشان أحقق أمنية حضرتك موتها لحظة ولادتها. بس أكيد عندي سبب مقنع لكده. لا يا سعادة البي، ده مفيش أي سبب ممكن إنه يقنعني. يمكن ما يكونش مقنع بالنسبة لك، إنما بالنسبة لي أنا مسألة مبدأ. مبدأ؟ مبدأ إيه؟ إزاي تتنازل بسهولة عن نجاح أكيد لعمل فني عظيم الناس كلها بتتكلم عليه ومنتظراه؟ وليه؟ لأن جوزي مش موافق، ده منطق مين يقباله؟ أنا. وأنا ما عملتش حساب لمشاعري، ما حطيتش في اعتبارك إني ممكن أتحطم، ممكن أنتهي. للأسف فرص الاختيار عندي محدودة. اختيار؟ اختيار بين ايه؟ بين حياة انسانة ومشاعر راجل مريض بمرض الغيرة؟ في الحقيقة انا مش عارف اقولك ايه، بس أأكد لك إن القرار اللي اتخذته مبني على حاجات أنا مؤمن بيها جدا، واللي هي طبعا احترام مشاعر عبد الرازق. بالظبط، جوزك هانم لجأ لي، شرح لي ظروفه ووضعه بين شركائه، أقنعني بوجهة نظره. هو وشركائه؟ مبادئ، أنت مخدوع يا أستاذ، أكيد مخدوع. اللي بتتكلم عليهم دول اخر ناس في الدنيا دي كلها تقدر تتكلم عن المبادئ والمشاعر. مش فاهم. الناس دول مجرمين يا استاذ. إيه؟ مهربين، قتلة. الناس دي ياما قتلت، ياما دخلت ناس مظاليم السجن، ياما حطمت ناس لا ليها ولا عليها، ودلوقتي بيتكلموا عن المبادئ. مدام مديحه ارجو انك تكوني مقدره معنى الكلام اللي بتقوليه. مقدره؟ ده انا يا استاذ واعيه لكل كلمه بقولها. بس ده كلام خطير. خطير؟ وهو في حاجة دلوقتي تهمني؟ ده انتوا كلكم مجرمين. ايوه مجرمين، بتتآمروا عليا، اكيد انتوا عايزين تجننوني. بس لا ده انا لازم احطمكم كلكم. ايوه كلكم قبل ما تحطموني. فاهم يا جودات بيه؟ فاهم؟ حاجة. أنا أسفة إني سمعت الحديث، أصل الصوت كان عالي والباب مفتوح. حصل خير؟ خير؟ قصدك إيه؟ سهام أرجوكي أنا مش مستعد للمناقشة دلوقتي. جودات أنت أكيد حد منومك تنويم مغناطيسي، أنت أكيد مش في وعي. سهام أرجوكي. لا، أنا مسؤوليتي إني أنبهك لخطورة الحاجات اللي بتحصل قدامي. أنت زي ما تكون بتنتقم، مش بس من مديحة، لا، من مديحة وجوتها والضفراوي والطنبلي. انت بتهدمهم يوم بعد التاني. والغريب انك بتبقى سعيد، بتتلذذ وهم بينهاروا قدامك الواحد بعد التاني. سهام قلتلك بلاش الكلام ده دلوقتي. انا كان ممكن اسكت، كان ممكن امنع نفسي اذا كان اللي بتعمله ده مجرد مناورة شريفة علشان تحتكر السوق منهم. انما دلوقتي انا شايفة جريمة مدبرة، خيوطها كلها متجمعة هنا على مكتبك. قلتلك اطلع برا. انا اطلع يا جودة بيه، بس اعتبرني مستقيلة من السعادة. جرى ايه يا دفراوي؟ انا اول مرة اشوفك قلقان بالشكل ده. قلقان؟ ده انا مخي هيفرقع. ليه بس؟ ما تتكلم يا اخي. هتكلم اقول ايه؟ تقول ايه؟ قولي اللي مضايقك ايه؟ وفي اخبار عن العملية؟ اقولك ايه؟ انت قلبك رهيف وانا مش ناقص روشة. يا سيدي انت وغشتني، ما تقول جرى ايه؟ بس امسك نفسك شوية. يا سيدي قول، سيبت ركبي. احنا بيننا ضعنا. نعم بتقول ايه دفراوي؟ دعنا يعني ايه؟ هو ما هوش اكيد يعني، بس انا ما استريحتش للكلام اللي لا يحل ولا يربط. مش فاهم الحكاية. باختصار اننا بعد ما صرفنا دم قلبنا واشترينا حفارات ولواري وقلبات، يوم يجي صاحبك ويقول لي انا اسف يا معلم، مش اكيد ان العطا هيرسي علينا. صاحبي مين ده يا راجل؟ هو في غيره جودة في الزفت؟ انت مش قلتلي ان العملية مضمونة 100%؟ وانا اعمل ايه بقى؟ ما هو عمل البحر طحينة. وده بقى يا سيدي شريكنا التالت اللي مكتم عليه. كان يوم اسود يوم ما حطيت ايدي في ايده، زي ما يكون سحرني، لبسني عمة وطلعت السما. عمليات ومنقصات، بس ادفع دفراوي ادفع دفراوي. وانت تسحب مني وتدفع؟ ويا اخويا لا شفت ابيض ولا احمر لحدد الساعة. فلوسي فين؟ مش عارف. طب وفين هو الشغل؟ برضه مش عارف. امال عارف ايه يا ضفراوي؟ بقول لك عمل لي سحر. مساء الخير يا معلم ضفراوي. اهلا، ازيك يا عبد الرازق؟ اسال ضفراوي. نعم، طلباتك يا طنبلي ايه؟ الشركه وحليناها، حقك واخدته على داير مليم، وزياده 35,000 جنيه ينطح جني. هو انا قلت حاجه لا سمح الله يا معلم؟ الله الله الله الله، ايه الادب ده كله يا سي طنبلي؟ انا فرضكم، أخوكم، زميلكم، عشت العمر حيدخل السجن. يا سيدي واحنا مالنا؟ كان حد قال لك اعمل بانيكاريا واكتب لي شيك بدون رصيد 50,000 جنيه؟ ده حتى يا اخي عمرك ما دفعتهم في اي عملية، بس حقك على دير المليم ومقدم كمان. ارجوكم ده مش وقت الكلام، ده اخوكم في ورطة. هو انت تعمل المصيبة وتيجي تقول الحقوني؟ احنا مالنا يا اخي؟ كلهم 15,000 جنيه يا معلم. ولا مليم احمر منين؟ ده احنا في مصيبة ومش عارفين نطلع رجلنا منها. لا وجاي يكمل علينا. يعني ايه؟ حسبوني هدخل السجن؟ والله اهو اللي بيغلط يتحمل غلطه. يعني عامل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ روح مطرح ما انت عايز، دي مشكلتك يا سيدي. هو فين؟ قاعد في انهي داهيه؟ ايه الحكايه من ايه ده؟ مالك جايه كده زي المجانين؟ مبسوط؟ استريحت؟ خربتها وقعدت على تلها؟ لا لا لا، بقول لك يا علي عقل، وهو اللي يعيش معاك يبقى عنده عقل. انت ايه مش بني ادم؟ ما بتحسش؟ لا لا لا لا. نبك ايه لما الفيلم توقف؟ فكرك ان ده هيغير من حياتنا؟ فكرك اني هركعلك واقول لك شبيك لبيك يا اخي؟ ده بعد. لا لا لا، الموضوع ده انتهينا منه يا مديحه قبل كده وانتهينا خلاص. لا لسه ما انتهيناش، انا بقى اللي عايزه انتهي ودلوقتي حالا. يعني ايه عايزه؟ ايه عايزك تطلقني؟ انت مش كنت عايز كده؟ يلا دلوقتي بعينك ورقه الطلاق يا مديحه. يا بارد يا عديم الدم، مش عايزاك يا اخي، مش طايقاك، خلاص قرفت منك. ما تصلي على النبي مال يا مديحه، مش اصول تكلمي جوزك كده قدامنا. نعم يا معلم. هو حر يا ستي، الراجل يشغل جماعته زي ما هو عاوز. انت تخرس خالص، فاهم؟ الله الله الله الله الله الله الله، انت هتغلط فيا انا كمان يا مديحة؟ علي الحرام، لولا العيش والملح اللي بيني وبين جوزك لكنت. نعم يا مديحة. يا معلم كنت هتعمل ايه؟ ما تقوم تفرجني. ايه هتتويني زي ما تويت سليمان في اسيوط؟ ولا هتلاقيه في طعمه مخدرات زي الواد السواق اياه؟ بتقولي ايه يا مديحه؟ بقول ايه؟ بقول ان هخرب بيتكم واحد واحد، هفضحكوا عند اللي يسوى واللي ما يسواش، هبلغ عنكم البوليس. يظهر انك ناسيه ان اللي حاطط المخدرات للواد السواق يبقى حضرتك. لا مش ناسي، بس ايه يا هتسجن ولو وماله، بس المهم الاول اشوف حبل المشنقه وهو بيتلف حوالين رقبتكم كلكم. لا لا لا يا مدام، لا لا حوالين رقبتهم هم، انا ماليش دعوه بلعبه القتل دي. لا لا لا امال انت؟ بقولك ايه، انت تخرس خالص خالص بقى. امارتي انت؟ امارتي قتل قتل. لا بطلي الكلام الفارغ ده يا مديح، احسن لك. كلام فارغ؟ ايوه. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ الكلام كله مش هيكون هنا، هيكون في البوليس، في النيابة، في محكمة المخدرات يا حبيبي، عند المفتي ان شاء الله. يا مهربين يا مختلسين يا قتلة. اخبسي. اضرب اضرب ما يهمنيش، بس احب افهمكم ان عندي كل المستندات اللي هتوديكم في داهية شايلاها كلها. اخرسي بقولك. فين دلوقتي؟ هون فين؟ انجري قدام حبيب، انجري. لا حول الله لا حول الله، ربنا يكفينا شر الفضايح. نعم نعم يا ستنبولي، هو كله الا محكمه الجنايات دي، يعني مشناها. فلا الله ولا فالك يا بني ادم. لا اصل باين عليها واثقه من كلامها قوي، وحكايه المستندات دي جديده، ومش بعيد انها ساعتها تطلبني شاهد اثبات. ما هي مجنونه وتعملها. انت بترسم على ايه يا طنبولي؟ انا ما برسمش على حاجه يا معلم، كفايه علينا البلوى اللي انا فيها. طنبولي ما تصطادش في الميه العكره، مش مع الدفراوي وانت عارف. لا اعوذ بالله يا معلم، اصطاد ايه وكلام فارغ ايه؟ امال قصدك ايه من كلامك؟ كلهم 15,000 جنيه يا معلم، دفراوي مغاليم يعني، بس يطلعوا اخوك من السجن كده. بقول ايه، انت اكيد اعصابك تعبانه دلوقتي، اسيبك انا وبكره ان شاء الله تكون الامور هديت ونتكلم على رواق. خير ما تعمل يا اخي، المحكمه الجنايات اهل، اللهم اكفينا شر المصايب. معلم دفراوي الحق يا معلم، ما سمعتش؟ يا فتاح عليم. ايه ما شفتش الجرايد؟ لا ليه؟ مصيبه مصيبه عملتها المجنونه. ما تكلم يا جدع انت، عملت ايه وتقصد مين؟ عبد الرازق. عبد الرازق ماله؟ لو مقتول النهارده الصبح. ايه بتقول ايه يا جدع انت؟ جبت الكلام ده منين؟ الخبر مشهور في الجرايد اهو. يا سيدي، الخدامه لقيته في الحمام غرقان، والطبيب الشارع بيقول انه اتخدر قبل ما يموت. مين اللي قتله؟ وفي غيرها؟ ايه مسكوها؟ لا بنوروا عليها. انا ليه هي هربت؟ اما الفكرك يعني تقتله وتستنى؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ لحسن المجنونة دي تعملها وتكون. لا لا لا وضح كلامك يا معلم. قول هعمل ايه؟ انا يا سيدي برا لعبتكو دي كلها. ايه بتخلع دلوقتي يا طنبولي؟ لا وشرفك اجدع محامي في بلد لكون ما اقومهولك. لا يا ناصح ما تفتكرش دخول الحمام زي طلوعه، الخاية واحدة وكلنا فيها. لا يا حبيبي انا برا الحمام من زمان، انت ناسي ولا ايه؟ قصدك تقول ايه؟ قصد اقول ان انا برا الشركة من زمان. زمان؟ دول كلهم كم يوم يا ناصح؟ ايوه بس كم يوم فيهم الشفة، وانت فكرك يعني ان انا سبتكم ليه؟ هيكون ليه عشان نادل. ابدا، لان حسيت انكم بتتلاعبوا، وانا واحد بحترم القانون. بحترم القانون يا معلم ضفراوي. أرفوار يا معلم. ألو، مساء الخير. بتتكلمي منين يا مديح؟ الشاليه ده فين؟ لا غلط غلط، انت لازم تسلمي نفسك للبوليس، مش وقته. ومن امتى؟ لو عندك المستندات دي بصحيح سلميها للبوليس. ايوه هو هيعرف يتصرف معاه. اجي اعمل ايه؟ طيب خليكي زي ما انت وانا هتصرف. طيب مع السلامة دلوقتي. مساء الخير يا جودة بيه. افندم في حاجة؟ تسمح لي بدقيقة بس. انا اسف لان عندي معاد مهم. دقيقة مش هفضل. اتفضل انا تحت امرك. انا اسف اني جاي في وقت زي ده، بس انا شفت نور المكتب مولع فحاولت اجرب مع اخر امل لي. يعني مش فاهم عايز ايه. حضرتك عارف ان اخر ميعاد للشيك هو بكره، يعني لو مش هغطي المبلغ هدخل السجن. طب وجاي لاعمل لك ايه يعني؟ ارجوك سلفني المبلغ لحد ما انا اسف. يا ريت كان بايدي. جودة بيه ارجوك تساعدني. وليه ما روحتش للضفراوي؟ كنت لسه عنده، وقال لي ان ما عندوش ولا مليم في الخزنه. هو قال لك كده؟ ده بيحلف لي وانا مصدقه. ايش معنى يعني المره دي مصدقه؟ لان الظروف اللي هو فيها دلوقتي تخليه لو كان عنده فلوس كان عطاني، خصوصا لما اكتشفنا ان لسه ليا 35,000 جنيه في راس مال الشركه. طب قول لي. نعم. انت ساذج ولا ايه؟ ليه يا جوده بيه؟ لان الضفراوي لسه النهارده بعد الظهر وعلى يدي قبض 150,000 جنيه. بتقول ايه؟ روح اساله، ولو قال لك لا اتصل بيا من عنده. يعني يبقى قصدي اني ادخل السجن. افهمها بقى زي ما انت عايز. ودلوقتي عن اذنك. طيب انا وانت والزمن يا ضفراوي. متشكر جودة بيه. اوروار. مع السلامة. هيجي الخير ده مش هيعلم بيه ربنا، بس ما كانش صح انك تقومه عليا. ايوه هنا عندي. ما انت عارف ان الفلوس دي مش بتاعتي. استنى دقيقه واحده، خليك على السماعه. الو يا معلم ضفراوي. الو بقول لك ابعد يا طنبولي عن الخزنه. وانا بقول لك هاخد فلوس يعني هاخدها. يا بني ادم الفلوس دي مش بتاعتي. وسع كده بلاش امور نصر. بقول لك شيل ايدك. بقول لك وسع. الو يا معلم ضفراوي. الو. ايوه جودة بيه. لا طلق ناري ولا غيره، ده بس الكرسي وقع على الارض. على العموم اشوفك بكره لحسن ورايا مأمورية دلوقتي. بتقول ايه؟ مديحه كلمتك منين وقالت لك ايه؟ الشاليه؟ اعرفه. قالت لي ايه يا بيه؟ دي وليه متخرف؟ دي هي اللي قتلت قتلة. بتقول ايه؟ مستندات معاها في الشاليه؟ كلامك برضو معقول. لا مش همشي من هناك الا لما تيجي، وهيتبقى فرصة احاول اقنع مدام مديحة انها تسلم نفسها لبوليس. لا انا راي على طول، بس انت متأخرش. مع السلامة. تصوتي ما تصوتي، فكرك حد هيسمعك في الهو ده؟ انت عايز مني ايه؟ ولا حاجة، تديني المستندات اللي بتقولي عليها وكل واحد فينا يروح لحاله. خدها خدها هي كلها، بس ما تموتنيش. شرايط وريكوردر يا مديحة؟ لا والله، ده احنا اتنصحنا قوي. ابعد عني، ابعد ايدك عرقتي، ابعد. ايه ده بوليس؟ ابعد ايدك يا ضفراوي، لحسن اضرب في المليان. عملتها يا جودة؟ عملتها يا ند؟ لا يا حبيبي، لو دققت شوية يا ضفراوي هتعرف ان اللي بيكلمك ده هو شريف. شريف اللي كان بيشتغل عندك سواق، شريف اللي قضى 10 سنين من عمره في السجن على تهمة هو بريء منها. يا ابن الأبلسة. صلاح. أيوه صلاح، أنا عايز أعتذر لإنسانة عملتها في يوم من الأيام بقسوة، بس كان غصب عني. مفيش داعي للاعتذار، انا عرفت كل حاجة. سهام، مدام عرفتي كل حاجة، ارجوكي احجز لنا تذكرتين على اول طيارة للسعودية، ومنها على لندن واي بلد تانية عايزاها. وش معنى يعني السعودية الاول؟ اصل في انسان عزيز علي عاوز ازوره الاول. امرك يا جودة بي. تاني اقصد يا جودة. سهام. وهكذا تنتهي تمثيلية حلفاء الشيطان، كتبها دكتور محرز الحسيني وأخرجها هنادي محمود.